استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. يوم الخميس أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج فيروم فوروم ليوم الخميس 30 جانفي 2020. أربع محاور باش نطرقوا لها كالعادة على امتداد ساعتين من الأربعة حتى الستة. المحور الأول باش يتعلق بإطلالة حول يعني مبادرة قام بها قدماء معهد دوز. باش نعرفوا هل الجمعية هذه أهدافها وأيضا يعني نقولوا أهم الأعمال اللي قامت بها على مدار سنتين منذ يعني انبعاثها. الرابعة ونصف باش يكون معنا ضيوف حول المهرجان الدولي بزعفران اللي ينطلق أيام 6-7-8 فيفري القادم. باش تحثوا على الجديد في هذا المهرجان مع كل من السيد هادي بلغيث وأيضا عمر بوعلي. انطلاقا من الخامسة باش يكونوا معنا صغيرات كلوب هذا جديد فيزيلايز كلوب قبلي باش تحثوا على النادي هذايا وأهم نشاطاته. وانطلاقا من الخامسة ونصف مسابقة أو معناها غدوة تنطلق بصفة رسمية مسابقة جود نمزاوة باش يكون حاضرة معنا كل من فتحية البدوي وأيضا حكيم بن حسين باش يعطونا فكرة على هالمسابقة دي وهالمشروع هذايا. ثم باش يكون معنا تدخل اليوم الأولياء تفاجئوا أنه بعض الصغيرات خاصة في الأحواز يعني مدينة قبلي ما التحقوش بالدراسة سواء كان في الفترة الصباحية أو في الفترة المسائية. مش نعرفوا الأسباب قيل الكثير يعني اليوم حديث كثير على الأسباب هذه. مش نحاولوا نتصلوا بممثل عن نقابة سواق الحافلات بقبلي باش نعرفوا يعني الأسباب وشنو يعني سمعنا أنه حتى غدوة ربما تتعطل الدروس على كل باش نشوفوا هذا إن شاء الله يكون معنا حاضر سيد موجي التباسي. أيضا باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف سيد عبد السلام بوعزيز معتمد رجي معتوك حول انطلاقة تنفيذ مشروع الحدائق المدرسية. شنو هو المشروع هذا وقتاش انطلق المشروع هذا ويعني باش نحاولوا ناخذوا اكثر فكرة مع سيد معتمد رجيم معتوك. كما تبعدوش 100.9 فهم باش يرافقني في الجانب التقني كل من زميلي حيدر بن صالح وايضا علي الدرمولي والهادي بوصفة من أمز عشان نكون خفاف عليكم. خلنا ننطلقوا من معهد قدماء دوز سعداء. هو هذه الفرصة الساعة كنا وجهنا الدعوة لكن بحكم التزاماتهم يعني المهنية للسيد عبد الرحيم بن يحيى وأيضا السيد عبد الله مرزوق. اليوم جت الفرصة تقريبا بعد يعني أسبوع تقريبا باش لقينا فيهم الأفضل. اليوم سعداء باستقبال السيد عبد الرحيم بن يحيى رئيس جمعية قدماء معهد دوز. مرحبا سيد عبد الرحيم. شكرا سي الهادي على الاستضافة. سي عبد الله شنو حوالك؟ السلام سي الهادي ومرحبا بإذاعة فزاوة. احنا ولاد الإذاعة الأقرب نشكرها ونشكرها على الاستضافة ونشكرها خاصة على الإضافة اللي قاعد تقدمها للجهة صباحا مساء ويوم الأحد. شكرا يعطيك الصحة وما عندنا حتى مزية. سي عبد الرحيم هينا نخلي الساعة نعرفوا هالمولود هذايا قدماء معهد دوز كيف جات الفكرة في البداية وش يضم القدماء معهد دوز هذايا الساعة وفما بعد نتحثوا على النشاط تبعه. شكرا سي الهادي وشكرا لإذاعة نفزاوة على الدعوة المتجددة لجمعية جمعية قدماء معهد دوز. كانت فكرة تراود الجميع لم شمل مجموعة من الأصدقاء في نفس التمشي حبينا نعملوا لما وإلا لقاء كبير بقدماء معهد دوز كل من مر بالجمعية من بمعهد دوز من 1978 على ما أظن. وجمعية هذه هي جمعية هدفها تربوي. الهدف الرئيسي كان في البداية ربط الصلة بين قدماء المعهد كل من مر من المعهد من إداريين وعملاء وأساتذة. نظمنا كذلك وهدفها تنظيم لقاءات وتظاهرات علمية لفائدة التلاميذ سعيا منا ومساهمة منا محاولة الارتقاء بالمشهد التربوي بالجهة. كذلك نحن نعترف بالجميل، لذلك ألزمنا أنفسنا بالمساهمة في كل التكريمات، كل من قدم من إداريين وأساتذة ومعلمين أثناء إحالتهم على شرف المهنة، ألزمنا أنفسنا بتكريمهم لعلنا نرد إليهم الجميل. صح، يعطيك الصحة. سي عبد الله، قبل ما نرجع لسي عبد الرحيم، يعني اليوم نشوفه في قدماء محدوز، وعادة كي تسمع التسمية تقول بشرط هي يلزم القدماء يكونوا قدماء محدوز، اسمع لها تو سي عبد الله وجه شبابي نشوف فيك، وحتى سي عبد الرحيم وجه شبابي، يعني يتسألوا قدماء ربما الناس بين ظفرين، المفهوم متعرف يقول لك انه متقاعد مش قدماء، هما القدماء من التلاميذ معناها تقصدوا انتم. بس سي الهادي بارك الله فيك على رفع المعنويات، والحمد لله مازلنا شباب ونلعب في الكوره معناها. هذه النقطه الاولى. الحاجه الثانيه هي في الحقيقه فكره قدماء محدوز، فكره هي الانجازات العظيمه يقال انها تبدا بفكره بسيطه. الفكره كانت الحقيقه، لن اخوض في صاحب الفكره والذي موضوع طويل، لكن الحقيقه ان هناك مجموعه من ابناء محدوز التقوا يوما واجتمعوا على كلمة سواء، أنهم لابد أن يجددوا العهد لهذا المعهد وأبناء هذا المعهد لينجزوا شيئا. ثانيا وأولا وهذا الأهم، كان لقاء نوفمبر 2019 لقاء عاطفيا بامتياز، لحظة تاريخية فارقة شهد الجميع بأهميتها، شهد الجميع بامتيازها، مر على هذا المعهد أجيال كثيرة ولكنها للأسف لم تلتقي يوما بهذا الشكل. صارت تجارب كثيرة في معناها في مناسبات تجديد العهد في المعاهد والمدارس، أنا من بينها معناها تجربة خضناها حتى في مدرسة الزعفران الحقيقة، وكانت يوما مشهودا، ولكن تجربة معهد دوز تميزت بهذا الزخم باعتبار أن المعهد دوز كان يضم جميع الجهات المنطقة، كان من الجمعة والفوار وغدم ونويل وزعفران ودوز الغربي والعوينة والقلعة وغليسية والحسي، المناطق هذه كلها كانت تريد المعهد وتفيد المعهد وترتوي بالمعهد. لقاء الوفاء 3 نوفمبر 2019 كان كما سبق وان ذكرت لقاء فارقا، بمعنى التقت الأجيال، أجيال من درسوا 35 سنة، من درسوا ودرسوا بالمعهد منذ أكثر من 30 سنة، فرأينا وجوها كدنا نيأس من رؤيتها، ورأينا لحظات عاطفية في الحقيقة جددت فينا الأمل في تواصل الأجيال. جاء من المعهد للمعهد من أبنائه الذين درسوا في المعهد أساتذة أجلاء نجلهم كثيرا، من بينهم الأستاذ حبيب العبيدي، الأستاذ بهزاد حسين، الأستاذ الصحبي الرحماني، الأستاذ عمار الذهيبي، الأستاذ عباس وحرمه فاتن، سي مونجي الغربي، سي مدام دليلة، سي إبراهيم نورفلي، هذوما من معناها وغيرهم كثير من خارج الجهة، من خارج الجهة، يعني هذوما هامات وقامات كانوا في المعهد، وليعذرني من نسيت اسمه، الحقيقة كثيرون وفدوا، معناها المجال لا يسمح بذكرهم جميعا، ووفدوا من أبناء الجهة أيضا أساتذة أجلاء، معناها هم أيقونات، أيقونات حقيقية في الجهة، سي محمد الكاروس، سي محمد بن ضو، سي العجيمي، سي الناصر الخشين، سي عبد العاطي بالحاج أستاذنا الجليل، كثير من الأساتذة الحقيقة، سي المدير عبد البهاني، وأريد أن أختم به أخي عبد الرحيم، ومدير المعهد الذي كان حقيقة زعيما في عصره ورجلا عظيما في زمنه، الأستاذ الفاضل ومدير المعهد سي عبد الله بن حماد، الذي جاءنا وهو خلنا أنه لن يدخل المعهد بعد هذا اليوم، ولكنه جاء في كرسي متحرك، وهي اللحظة الفارقة، التقط المصور صورة شخصيا بقيت في ذهني وبقيت عالقة في أذهان كل الأجيال، أستاذ عبد الله بن حماد مع الأستاذ عبد الله العذري مع الأستاذ محمد الكروس، ويتوسطهما أستاذ عبد الرحيم بن يحيى واحد من جمعية قدماء، والأستاذ علي بالطيب، كانت صورة رائعة ومعبرة جدا جدا. طبعا لا يفوتني في هذا المجال أن أشكر كل من ساهم في إحياء هذا اليوم، سميناه لقاء الوفاء لأنه كان لقاء وفاء بين أجيال سبقت وأجيال لحقت وأجيال ما زالت تتحق. وهنا أرجع إلى أعود إلى ملاحظتك أخوي الهادي، لأن القدماء ليس بالضرورة من عجزوا، القدماء حتى الذين أي واحد درس في المعهد ولا مر بالمعهد. طبعا ملاحظة أخيرة، كما قلت لا يفوتنا أن أشكر كل من ساهم في نجاح هذا اليوم، ما حدوز على بإدارته على رأسي من أخي وصديق الأستاذ صديق بالطيب الذي هو أيضا عضو بالجمعية، معناها وهذا معناها من إضافة كبيرة للجمعية الحقيقة، العمل والإداريين والأساتذة نتاع عين ما حدوز، لكل من أضاف إضافة مادية أو معنوية أو ساهم بشكل أو بآخر. يطول معناتها الشرح هنا لأذكرهم جميعا، ولكن أبناء الجهة كلهم الحقيقة بدرجات متفاوتة في نجاح هذا اليوم، ولذلك كانت نتيجة رائعة وكان يوما رائعا جدا. هو من خلالك أنت سي عبد الله وسي عبد الرحيم نوجه تحية لكل الإطارات التربوية والإطارات الإدارية وأيضا العملة، سواء كان في مدينة دوز أو في كامل ولاية قبلي ولا حتى على مستوى وطني، تحية للناس هذونا، وربما هذا أقل ما يمكن أن نعترف بالجميل للناس هذه اللي قدمت يعني عمرها كامل في خدمة هذا القطاع. سي عبد الرحيم خلنا نرجع توا يعني بالإضافة اللي كان يحكي فيه سي عبد الله توا فيما يتعلق بالتكريمات، ثم هنالك أيضا انفتاح في النشاط الجمعية هذه على يعني مختلف الأطراف على غرار الشراكة اللي وقعت بينكم أنتم والمندوبية الجهوية للتربية. يعني أنتم ما بقيتوش فقط في مجال قدماء محدوز ولا في جانب التكريمات، هنالك اتفاقية شراكة. شنو يعني الاتفاقية هذه، شو رد فيها، ثم ربما من خلالها هي شنو النشاط اللي فيما بعد قمتوا به؟ شكرا. الجمعية إثر التكريم مساهمة منا في الانفتاح على المؤسسات التربوية، وسي كمال مشكور على دعمه لكل التظاهرات ودعمه لهذه الجمعية بالذات لما لمسه من إنجازات عظيمة. في النهاية كيف ما حكى سي عبد الله، نحن لم يكلفنا أحد بهذه التظاهرات، نحن كلفنا أنفسنا. مثلا في السنة الفارطة قمنا ربيعنا ربيعين، ربيع البكالوريا وربيع الميداعات البيضاء، القافلة الصحية التي تم تنظيمها وتأطيرها سنتحدث عليها تباعا من طرف جمعية قدماء محدوز. ربيع البكالوريا مثلا في السنة الفارطة جاتنا فكرة، نحن لسنا الأفضل ولكننا أصحاب أفكار. ربيع البكالوريا جمعنا كل تلاميذ دوز والقلعة ونويل، كل تلامذة البكالوريا 448 تلميذ في مكان واحد لتلقي دروس دعم مجانية في كل المواد لمدة 3 أيام متتالية. شكرا لكل الإطار التربوي الذي ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. شكرا لمحد الامتياز لمساهمته الفعالة في إنجاح وتبنيه لهذه التظاهرة. نحب نشكر كذلك كل من ساعدنا ماديا ومعنويا في إنجاح ربيع البكالوريا، وإن شاء الله السنة عندنا ربيع البكالوريا رقم 2 تحدث عليه تباعا. لا ننسى كذلك القافلة الطبية. القافلة الطبية هذه كانت فكرة ومساهمة ودعم من عضو الجمعية أخونا توفيق بن خليفة مع شركة بترولية، اقترح وساهم في ربط الصلة. احنا قمنا بالتنسيق فقط. نشكر كذلك محدوز الإطارات والإدارة بكلهم على رأسهم السيد صادق بالطيب على توفير الظروف الملائمة لنجاح التظاهرة. احنا كنا منظمين فقط لهذه التظاهرة، حضر لها وانتفع بها 32 مؤسسة تربوية ابتدائي واعدادي وثانوي. تم فحص 350 تلميذ في طب العيون. تم تمكين من طرف الشركة 100 تلميذ لنظارات طبية مجانا. حاب نشكر في النقطة هذه بالأخص الأخ كمال الصاير، الأخت سعاد نمر أعضاء في الجمعية لمجهودهم الجبار في نجاح تظاهرة القافلة الطبية. تحية لهم. باهي نرجع لو كان تحدثوا سي عبد الله تو سي عبد الرحيم كان نفتح نافذة حول التجربة اللي قمتوا بها السنة الفارطة واللي 448 تلميذ تقريبا حسب ما كان يحكي سي عبد الرحيم حول تلقي الدروس هذه، دروس الدعم بين ظفرين بصفة مجانية. سنة يظل حتى ثم نية لتجديد البادرة هذه وربما باش تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة أنا ما أعتقد. فعلا بالنسبة نحن بدأنا ربيعا ونريد أن نحافظ على هذه التقاليد نريد أن يكون لكل سنة ربيع. طبعا لا يفوتني طبعا هنا أن أنوه بشيء مهم ياسر في الجمعية اللي هو العمل الجماعي في الجمعية. الجمعية تعمل كفريق، معناها وجميع الأخوة في الجمعية يستحقون كل الشكر. بربي سي عبد الله سي عبد الرحيم، من باب التشجيع هيت نذكروا أعضاء الجمعية، وهذا ما سأفعل بالضبط. لا استبقتني سي أي تفضل سمحني أخوي الهادي. ولذلك سأذكر كل أعضاء الجمعية. طبعا رئيس الجمعية أخونا عبد الرحيم محدثكم منذ قليل، طبعا والعبد لله عبد الله بن مرزوق، طبعا الأمين المال هو أخونا المنجي بالقاسم، المحاسب الكاتب العام أخونا علي بالطيب، أختنا سعاد بن عمر، أختنا فاطمة بالطاهر، سي كمال الصغير، سي فيصل بكوش، سي علي كروس، سي توفيق بن خليفة، وسي توفيق الصغير، معناتها هذوما تقريبا سي مراد بن يوسف، طبعا الكابتن مراد، سي صادق، وسي صادق طبعا ذكرناه منذ قليل باعتباري عضو الجمعية وباعتباري مدير المعهد. تحية لهم لكل الناس، كل تحية لكل معناها لكل فريق، لأن فعلا ما أنجح عملنا هو أن نعمل كفريق، لا فرق بين هذا وذاك في العمل، حسب طبعا كل حسب ظروفه. باهي، بالنسبة لهذه السنة قلنا ما دمنا بدأنا ربيعا في 2019 لابد أن يكون لنا ربيع في 2020. الفكرة كانت أن نتحول إلى منطقة أخرى، الفوار أيضا منطقة هامة ولها علينا حق باعتبار الفوار، يعني كثير من أبناء المعهد هم من فوار درسوا بالمعهد، وخاصة مع نقص الموارد ونقص المراجع وفما أن بعض نقائص فوار، قلنا لما لا، فنسقنا عملنا عملية تنسيق مع معهد فوار، نشكروها السيد مدير المعهد سي محمد وكافة الأخوة المعاونين معنا الإداريين والعمل في معهد فوار الحقيقة الذين استقبلونا بكل حرارة بكل أخوية، ورأوا في هذه اللقطة لقطة هامة جدا. بدأنا في التنسيق طبعا بالنسبة لربيع 2020 معهد فوار، الأساتذة سيكونون معناها متنوعين بطبيعة الحال من معاهد كثيرة، معناها هناك آلية طبعا لأخذ المتطوعين منهم، لأن هناك متطوعين بطبيعة الحال لأن هي في عطلة في النهاية، والأستاذ اللي يجيك في عطلة يعني بارك الله فيه فعلا، معنا نعرف مهنة التعليم وإحنا أبناء مهنة التعليم ونعرف العطلة نبدو نستنوا فيها، يجيك أستاذ طبعا في ثلاثة أيام الأولين تاع العطلة يتكبد التعب والمرافقة والإنجاز. به هذه بالنسبة للبكالوريا 2020. المشروع الثاني هو ربيع التاسع الذي سيكون أيضا في عطلة الربيع وبالتزامن، وإحنا علاش قلنا نعملوا فريق، فما مجموعة باش تولها بربيع ربيع البكالوريا ومجموعة أخرى باش تولها بربيع التاسع، يعني هذا باش يكون في دوز في دوز ويضم معناها 10 إعداديات، معناها من فوار، غيدمة، زعفران، نويل، دوز ابن شرف، دوز الحصري، دوز ابن رشيق، جمنة، القلعة، ومن نقول 10 عدديات تقريبا. هذه ارقام سي بوصفة ان شاء الله. سي عبد الرحيم تفضل. بالنسبه لربيع البكالوريا ان شاء الله هذه السنه من حق ابناء الفوار وابنائنا واخوتنا تجديد بيداغوجي، راه ربيع البكالوريا او ربيع التاسع او التظاهرات العلميه ليس قدحا في زملائنا بقدر ما هي اضافه وتكمله. بالنسبه لربيع البكالوريا معهد الفوار يضم حوالي زوج شعب علوم وزوج شعب اقتصاد وزوج اقسام علوم زوج اقسام اقتصاد وقسمين اداب وقسمين تقنيه، وننتظر الى حد الان امكانيه مشاركه معهد ارجي معتوق للتاكيد خلال هذا الاسبوع عشان نجموا يكونوا تلاميذ معهد ارجي معتوق من حقهم الانتقال الى معهد الفوار للمشاركه في ربيع البكالوريا. جمعيه قتماء معهد دوز تهتم بالتنسيق والتنظيم فقط، هذه هنيبه وجهنا لهم الدعوه وان شاء الله نلقوا اجابه سريعه لتكمله التنسيق ان شاء الله. ومشكورين معهد الفوار وقيم العام والاداريين كل على حسن التعاون. نجوا ربيع التاسع، ربيع التاسع مشكور السيد علي الفقيه بعدديه الحصري لتقبله لانجاز هذه التظاهره، تضم 10 عدديات كما ذكر سي عبد الله توا، عدديه ابن زيدوم الفوار، إعدادية غيدمة، إعدادية القلعة، إعدادية جمنة، إعدادية ابن شرف، إعدادية العوينة، إعدادية ابن رشيق عددية الحصري في عطلة ربيع معناها في عطلة ربيع 16 17 19 بالنسبة للتاسعة المواد الرئيسية عددية نويل وعددية زعفران باش ما ننساش. نحب نشكر الزملاء الكل على تفاهمهم وتم تحضير القائمة. يعني سمحني سي عبد الرحيم خلينا نفهموا شوية باش يفهموا معناها الكل في كل إعدادية باش تخص في نهار معناها ثلاثة أيام واحدة وإلا كيفاش باش تكون؟ لا سي مصفى خلينا نفهموها أكثر. باهي نفهموها أكثر. كل الإعداديات مكنت إعدادية الحصري من قائمة اسمية بالتلاميذ المتقدمين للمناظرة. خاطر اختيارية هي في الآخر. تقدمين المناظرة وبإمكان التلاميذ المتميزين وغير مسجلين في المناظرة الالتحاق لتلقي دروس دعم مجانية لمدة 3 أيام. واضح. مثلا اليوم الأول تلامذة الكل من القاعة واحد مثلا حتى القاعة 10 سوف يدرسون الرياضيات ونفس الدروس ونفس الكونتيني سونتيفيك. واضح. غدوة جو تلامذة الكل 10 إعداديات في 10 قاعات باش نختاروا حتى تلامذة يتعرفوا على بعضهم باش نعملوا أقسام فيها خليط من إعداديات مختلفة. الناس الكل تقرأ فرنسية. نهار ثالث الأقسام الكل 10 يقروا علوم. نهار الرابع يقروا إنجليزية. معناها نفس القراية في القاعة واحد حتى القاعة 10 حتى تلامذة يتعرفوا على بعضهم وشوفوا أساتذة جدد وطريقة بيداغوجية جديدة. ونحب نشكر ساعة مسبقا كل الأساتذة المتطوعين لهذه التظاهرة وإن شاء الله بعد العطلة عندنا معهم اجتماع إخباري للتنسيق معهم لإعداد ورقة عمل موحدة لكافة الأقسام. من القاعة رقم 1 والقاعة رقم 10 يقروا في نفس المحتوى ونفس المحتوى. واضح. ونجدد شكري لعددية الحصري ولكل المساهمين وكل من شجعنا في هذه التظاهرة. وهني راهو مسالش احنا نجمو نخطو وحنا مانيش كاملين اما نجمو ساهموا بما نستطيع في المشهد التربوي بجهتنا. ومرحبا بكل الملاحظات ومرحبا بكل المتحمسين اللي نجم يعاوننا باي فكره وباي اراء نحن لهم مستمعين. تفضل سي عبد الله. بالله ما دمنا في ربيع البكالوريا فما شخص بصراحه يستحق الثناء واني باش نستغل المساحه دي باش نشكره على بعد اذن رئيس الجمعيه اللي هو متفقد العربيه اخونا شريف محمد اللي حق تمشي معنا الفوار وعمل لقطه بعد ما مشينا احنا بنهارات هو اهدى كتب جزء من كتب لمعهد فوار. الحقيقه اني ما نجمش نشكرش شخص يهدي كتب ونعرف حب المختص في العربيه للكتب. وقبل ما نختم سي لا خلينا نحكوا على السادسه عندكم الشهريه تو مثلا توصلنا احنا عملنا الباخر متغشوا علينا السادسه مساعد مفقد التعليم الابتدائي اللي هو الاولويه في الحديث على برنامج السادسه الابتدائي. باهي يا سي الهادي تو انت لازمتني باش نحكي على الموضوع مازال في اطار فكره هو الحقيقه معناها ولكن خليه سكوب ما يسالش للراديو نفزاوه باش نعملوا زاد ربيع السادسه لكن باش سموه حصاد السادسه لان باش يكون في الصيف هو في شهر جوان. جاري التنسيق الان مع دائرة دوز واحد ودوز اثنين معنا دائرة دوز اثنين على رأسها سي مصطفى الفقيه ودائرة دوز واحد سي لطفي زغدود وجاري التنسيق الحقيقة ما زالت مجرد فكرة وما زلنا قاعدين نسقوا باش نعمل إن شاء الله دروس دعم للسادسة ولكن طبعا بعد اتفاق مع السادة متفقدين ما تعرف سي الهادي ما لابد من التنسيق 19 مدرسة في الدائرتين باش نحاولوا نسقوا هي توا فكرة كما قلنا جاري التنسيق فيها وجاري العمل باش تكون عمل ممتاز زي الجنين معناها مازالت جنينية الفكرة كما قلنا أنا طبعا احترام المقامات مادامنا ما بدتش إنجاز وما بدتش فعلية معناها مع سادة متفقدين معناها نشكرهم اللي تفهموا حقيقة ومتحمسين للفكرة لكن لابد التنسيق طبعا مع الإدارة الجهوية ومع سادة متفقدين إن شاء الله باش تكون حتى هي بادرة جديدة وتكون في فائدة أبنانا. هدف الجمعية وهدفنا جميعا هو خدمة الطفل. خلينا توا خدمة الطفل ممتاز جدا وكل تذكر فيه يقول القائل توا هذا كله جانب بيداغوجي جانب معناها متعلق بالاستعداد لمحطات الامتحانات الوطنية اليوم وين جانب الترفيهي في كل هذايا. يقول القائل ما اخذتوش مثلا فكرة أن في يوم ما تبني رحلة أو في تبني مثال نعرف ممكن ثم موارد ثم ظروف مادية لكن على الأقل تعرف أن الناس هذون كبار باش تجمعهم في إطار نهار ولا زوز البرة باش تخرج بيهم زيادة حتى هذا راهو مهم جدا. لا مهم جدا نعرف هذا سي مصطفى أما شكرا على الفكرة ما ندعوش أن خضمنا فيها بصراحة ربما حقوق الفكرة محفوظة سيدي لا مشكور على الفكرة ربما إمكانياتنا المادية لم تسمح لنا بالتفكير في هذه التظاهرة معناها هني خممنا في المجال اللي نجم نضيفه فيه عشان عندنا زملاء بارك الله فيهم متطوعين للتدريس مجانا. التلامذة متوفرين، الأساتذة متوفرين ومشكورين ديما ديما. هك صورة الأستاذ غير مستعد للتضحية، أحلى تجليات للتضحية. السنة الفارطة في ربيع البكالوريا حضرت لسيلتي. أي حضرت أنت وكبت. أي صح. والتنظيم ممتاز ما... والحضور وتكريمات الأساتذة متاعينا. إحنا نشطنا في المجال التي نستطيع أن نضيف فيه حسب إمكانيتنا. لا وزاد سي عبد الرحيم إن شاء الله القادم أفضل الجمعية. إن شاء الله الجمعية توا راهي معناها عندها أيامات كيف خذت التأشيرة القانونية وتو ديجا هي في في المطبعة الرسمية معناها وبدت تو جمعية بإذن الله. بدينا معناها نحبو وبإذن الله سنمشي بدعم الجميع وبدعم خاصة الإعلام الجهوي. نعاود نجدد شكر له إن شاء الله. من منبر هذا السيد هادي بعد إذنك تفضل. إحنا أخيرا تم الحصول على تأشيرة بعد عناء كبير. نحب نشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في الحصول على هذه التأشيرة، شكرا له من هذا المصدح. دعوة ثانية، نحن أوفياء لكل من ساعدنا ماديا أو معنويا. نحن لا ننكر الجميل ومن باب رد الجميل نحن نرد الجميل إلى معاهدنا بما نستطيع. يعطيك الصح. ودعوة من هذا المنبر أخيرة إلى دعم هذه الجمعية ماديا من كل أبناء المعهد الذين مروا به من رجال أعمال من أطباء من مهندسين. ماذا بينا يردوا الجميل بما يستطيعون. أرانا احنا باش نضيفوا نشاط كيف ما ربيع البكالوريا أو ربيع التاسعة أو تكريمات الأساتذة ليس بالهين. وبارك الله فينا الناس كل دعم فينا بدون ذكر أسماء. أما بصراحة نحن في انتظار أبناء المعهد ورب يزيدهم ومشكورين مسبقا من هذا المنبر وكل معاهد دوز. سي عبد الله باش نخلي لك انت سي عبد الرحيم كلمة الختام تفضل. أقول بأن كل عمل لابد له من نقائص وكل عمل لابد له من ثغرات. نحن نجتهد وندعو من الله سبحانه وتعالى أن نتحصل على الأجر على الأقل باعتبار اجتهادنا. ونجدد شكري كما قلت لكل الإعلاميين بالجهة وعلى رأسهم إعلامي راديو نفساوة وكل من ساهم في نجاح الجمعية. ونعدكم وعد رجالي ووعد النساء الصادقات وعد الصادقين بأن تكون هذه الجمعية منارة حقية لكل جهة دوز لا قدماء محدوس فقط، لأن بإمكاننا أن نضيف الألف للعين فتصبح جمعية معاهد دوز. شكرا على استضافة مرة أخرى. شكرا سي عبد الرحيم. شكرا ليك سي الهادي على دعوة. من المنبر هذا نجدد شكري لكل من ساهم في هذه الجمعية. ماذا بي الناس كل تدافع على الأفكار ولا تدافع على الأشخاص، وماذا بي الناس كل تنتقد الأفكار ولا تنتقد الأشخاص. ونحن في انتظار إن شاء الله في خلال شهر فيفري معناها 15 يوم أخرين في توزيع الانخراطات والاشتراكات لكافة أبناء الجهة، ونحن على ذمتهم في الاستماع إلى كل الانتقادات ولا كل الملاحظات. ورانا مانيش منزهين من الخطأ، نحن نجتهد ألا ما يخطئش الوحيد ألا ما يعملش، ونحن نعترف بذلك. سي عبد الرحيم بن يحيى الشكر موصول ليك رئيس جمعية قدماء محدوز وأيضا السيد عبد الله مرزوق العضو بهذه الجمعية على كل ما تفضلتم به. إن شاء الله موفقين في كل الأعمال اللي تقوموا بها، وتأكدوا أن منبر راديو نفزاو مفتوح لكم كلما كانت هنالك مبادرة أو كلما يكون هنالك نشاط وتكونوا حاضرين معنا إن شاء الله. ما تبدلوش الموجة. بعد الفاصل باش ناخذوا موضوع يوم عطاير بصراحة، تعطل الدروس ببعض المؤسسات التربوية فيما يتعلق بتلاميذ يعني بعض الاعداديات والمعاهد في مدينة قبلي. باش نعرفوا الأسباب على يعني مع كاتب عام أو النقابة شركة النقل في قبلي السيد منجي التباسي. نخرج فاصل ثم ناخذوا سيد منجي معنا. شكرا. الأيام يا الأيام واللي ما طاط الأيام يبات الليل ما ينام. الأيام ويا يا الأيام حبلت ولدي ترباته في صغر ويا معاناته بش يعمل والله بحياته مدى الوالدين. هذا مسكين متعلم يبات سهران يتألم يحلم يصير معلم حلم وكذاب. Yeah. I'm يا ودادة مسافات بر وبحر، يا ودادة مسافات بر وبحر، يا ودادة رقاقات خلت دمع دي بدادة، مسافات بر وبحر يا ودادة، مسافات بر وبحر يا ودادة، مسافات بر وبحر يا ودادة، رقاقات خلت دمع دي بدادة، مسافات بر وبحر. مجددا تحية لكم السادة المستمعين، لما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في المحور الثاني، المحور الثاني المتعلق اليوم بالاستعداد للجهة تستعد لاحتضان وتحديدا مدينة زعفران لاحتضان فعاليات المهرجان الدولي بزعفران أيام 6 و7 و8 فيفري القادم. في هذا الغرض سعداء باستضافة السيد الهدي بلغيث عن هيئة المهرجان والسيد أيضا عمر بوعلي. تحية لكم، مرحبا سيد الهدي. شكرا، احاول تقرب. شكرا اخ الهادي، كما اشكر الهادي مصفى، كما اشكر اذاعه نفزاوة على الاستضافه وعلى هذه اللفته الكريمه لمهرجان زعفران الدولي الذي تنطلق فعالياته يوم 6 و7 و8 فيفري 2020. باهي سيدي هادي، هاتوا خاطر عندنا تليفون باش ناخذوا سي عمر كلمه الحد، ثم عندنا خاطر هاتف ونرجع نتحدث. تفضل. مرحبا بك سيدي هادي ومرحبا بالمستمعين الكل. وطبعا شكر خاص للمنبر هذا، وطبعا انا باش ندخلوا نحكوا على المهرجان بتاعنا. طبعا معناها باحاطتك انت طبعا ان شاء الله. به خلينا ساعة ناخذوا هاتف، خاطر اليوم ثم مشكل يشغل أولياء خاصة أحواز مدينة قبلي. اليوم صار اضطراب على مستوى نقل التلاميذ وإشكال في غياب عدد من التلاميذ عن يعني غيابهم عن مقاعد الدراسة اليوم في بعض الإعداديات والمعاهد. على كل في الإطار هذا يظل زميلي حيدر يقول التليفون جاهز مع السيد منجي التباسي عن النقابة الجهوية لشركة النقل فرع قبلي، باش نعرفوا معاه الأسباب علاش صارت اليوم. جاهز التليفون يظل سي المنجي. سي المنجي أهلا سيدي، التحية ليك سي المنجي. عايشك أخوي عايش. اليوم سي المنجي ثم صار اضطراب على مستوى يعني تأمين وصول التلاميذ لبعض الإعداديات والمعاهد بمدينة قبلي في الفترة الصباحية وأيضا في الفترة المسائية، شنو الأسباب سي المنجي؟ والله الأسباب هي بشلي منطقة بشلي هم شدونا 4 كيران. معنى كيفاش شدوكم؟ معنى احتجاز؟ شدوهم احتجوا على الكار متاعهم، هم شدوا مع مغليسي وشدوا كل وامن وشدوا بن محمد. ايو اسباب سي المنجي، شنين الاسباب؟ طالبين كار جديدة. معنى كار جديدة وبه هذا صار الصباح؟ اي هذا ما يجر عليها القرى الاخرين كل ما جدش. ولكن عندك سيبلموها هنا اي سي المنجي، زاد سمعنا ان ربما زاد هنالك من يتحدث عن وجود نوع من التململ حتى في صفوف السواق على خلفيه اللي صار الصباح، ومعناها وهذا تقريبا هذا ما يقال معناها من بعض الاطراف. لا لا لا, لا صحيح، هذا صحيح. معناها حتى انتم بالمقابل معناها الاحتجاز هذايا خلف نوع من ردود الفعل لدى السواق. احنا شوف تسمى ذاك راضيين بالهم والهم راضي بينا. اي تو راضي بالهم المطريال خايف بس وما عنده والكيران على قدهم وشوفارات على قدهم والاحتجاجات اكثر من الكيران. باهي تو سي المنجي يظل كنتوا في جلسه انتم في بالي. لا ما منزلش المدير عام يجيش غدوة. باهي اعطينا توش باش يصير اليوم العشية الستة التلامذة اللي موجودين، خاطر البعض ممكن التحق بطريقته الخاصة بالنقل الخاص ربما وإلا واستوالي. اليوم العشية الستة ثم تأمين العودة التلاميذ لو كانوا موجودين تو في بعض الإعداديات والمعاهد؟ والله انا يعني نحاولوا ونشوفوا سيلاتي نحاولوا كيفاش نروحوا بهم الستة وكهو. باهي نسألوا سؤال آخر، غدوة الصباح نعرفوا تلامذة امتحانات فهمتني، غدوة بالنسبة لكم انتم خلينا نعرف موقفكم انتم، خلينا من موقف الأهالي وموقف التلامذة في كذا، انتم كسواق يعني وكإدارة غدوة الصباح يعني الحافلات باش تتحول الأحواز هذه لنقل التلاميذ وإلا شنو موقفكم من هذا؟ لا فينا كاسرة لا لا لا لا لا اسمعني اعطينا كلمة، معنا احنا توا نعرف انا توا حكيت انت توا يعني وإلا خطر توا ماذا بينا جواب، ما تعرف الكلام ده الصباح باش يخرج لك الستة ونص يعني في العمادات تلقاه واقف يستنى، خلي نعرف وخطث الولي يستنى، ثم ممكن باش يأمن نقل ولده بطريقته الخاصة، ثم اللي باش يتصرف معناه الكلام ده غدوة باش يلقوا الحافلات موجودة في توقيتها المعتاد أم في عماداتهم ولا في القرى متاعهم وإلا لا؟ الله انا ما زلنا نبقى قاعدين مع الاطارات نتاعنا والقواعد نتاعنا ونشوفوا نعملوا حل، ما فما حتى حل. معناها صوره ضبابيه تو صوره ضبابيه، كل واحد يقول يحكي لك 20,000 حاجه. شكون كل واحد يزل يزل. شكون كل واحد منكم انتم معناها بالطبيعه معناها الواحد نتاعنا مضررين هم الاولى انسان واحد عائلته وصار مهملهم وجيت على انت شدني في بشلي اربع سوايع هو شوف سي المنجي حتى واحد ما هو يعني بين ظفرين يأيد وإلا أي محاولة الاعتداء أو محاولة للاحتزاز راهو لغة الحوار هو توازد حتى تلامذة بالمقابل من غادي راهو وقت يجي يحكي لك على المعاناة في الأسطول، هو أنتم نول حاسين بها المعاناة في الأسطول، معناه اليوم لتأمين نقل التلاميذ في حافلات معناه حسب ما يحكوا الأولياء ويحكوا تلامذة أن الظروف فيها وأنت اعترفت الأول سي المنجي هاك معناه بوصفك ممثل عن النقابة بوصفك في الإدارة قلت رأي الحافلات هذه فعلا معناها حتى السواق أصلا يتشكوا منها في الوضعية اللي فيها. لا حاسين به الوضع وذاك الوضع اللي قاعدين نخدموا فيه هنا ان شاء الله على كل سي المنجي معناه هو اولنا مشكور على تفاعلك معنا، ان شاء الله يقع التوصل الى حل هذا الاشكال خاطر ما يخدم حتى مصلحه الطرف لا مصلحه التلامذه لا مصلحه الاولياء ولا مصلحه الشركه زاد. يو يهدين علينا صباح الإدارة باش يغرقونا جماعة القطايا تقول لي أنت كيفاش نخدم وأنا ما نخدمش يو جاي باش يعطيني طريح ولا هو ما من نقول سي المنجي هو توا الحوار الحوار ولا غير كما الحوار كما لدينا يوميا ننادوا في الامن احنا يوميا ننادوا الامن وان شاء الله على كل ان شاء الله يقع التوصل الى حل معناها كما قلت لك ويضع حد لهالاشكال هذايا. سي المنجي مش عارف كلمه الختام كان عندك كلمه؟ والله ان شاء الله نلقوا حل من الحل هذا مش هنا نعملوها الحل الناس كل السلطه تعمل يا اخو يجي معانا السلطه ان شاء الله على كل تعطي رايه السلطه تعطي في النق ووحدنا نعمل فرع ووحدنا وكذا على كل ان شاء الله سي المنجي يقع التوصل الى حل خلال الساعات القليله القادمه وان شاء الله يعودوا معناها فلذا معناها هذون ابنائنا لمقاعد الدراسه. شكرا لك سي المنجي التباسي عن نقابه الشركة الجوية للنقل بجابس فرع قبلي على هذا التدخل وعلى هذه التوضيحات. نعود إلى المهرجان. هاي سيلادي حكينا كيفاش فكرة مهرجان هذايا زعفران كيفاش تبعثت في البداية قداش عمر المهرجان هذايا كيفاش جت في الفكرة؟ أولا شكرا نحاول نقربوا أولا شكرا لإذاعة نفسوا على هذه الاستضافة وعلى هذه اللفتة الكريمة لمهرجان زعفران الدولي الذي تنطلق فعالياته يوم 6 و7 و8 فيفري 2020 وتتواصل على مدى 3 أيام. كما أشكر وزارة الثقافة كل من مندوبيات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والفلاحة والصناعات التقليدية بقبلي، كذلك أشكر سيد والي قبلي والسيد معتمد دوز على دعمهم لهذا المهرجان الذي لا يزال في بدايته. أيضا شكرا كبيرا لجميع أسلاك الأمن والحماية المدنية والجيش الوطني ونحن ونشكر كل من ساهم في هذا المهرجان من بعيد أو قريب ونحن لا ننكر الجميع. سعمر نعم يعني خلينا نحطوا السادة المستمعين في الصورة، فكرة المهرجان هذه يعني يقال والحديث أنه في ثم سايحة فرنسية أعتقد كانت وراء كفكرة مع بمعية بعض الخيان من هذه في المنطقة دي في منطقة زعفران. يعني تقريبا هذه البداية، البداية كانت مجرد فكرة بسيطة ثم سرعان ما كبرش. المهرجان الدولي بزعفران هو الدورة الثالثة السنة إن شاء الله. أي الدورة الأولى طبعا كان فيها تدخل لجمعية فرنسية، أي هذا هو اللي هي دروما سيتي، أي معناها كانت هي شريك في المهرجان. جت الفكرة بمعناها إعطاء خصوصية رياضية للمهرجان اللي هي دروماتلون، اللي هو سباق معناها لا بريمير مونديال الأولى في العالم، تناوب بين العداء والمهري، معناها كورس دي ريلي أونتر معناها الدرومادير الكورير. مشت الفكرة، وجت الفكرة من معناها السايحة هذه اللي جابها معناها أحد مواطني زعفران في إطار جمعي، وطبعا هي جابت الفكرة، التف حولها أهالي زعفران وقاموا بالمهرجان، معنا أطروا الدورة، أمنوا لها التمويل اللي هو طبعا أهم حاجة في المهرجانات، أمنت القرية دينار دينار 10 10، وكان انطلاق المهرجان طبعا هي مجرد معناها اقتراح والباقي قاموا به أهالي زعفران. هذا المهرجان معناها هي والمهرجان كما المهرجانات الكل يحاول يبرز خصوصية القرية، يغوص في تراثها في تاريخها إلى غير ذلك، وطبعا ما تبعه من إحياء التنشيط إحياء الدورة الاقتصادية في القرية. سي الهادي، توا الدورة الثالثة كما كان يحكي سيمر على الأبواب تقريبا، يفصلنا عليها معناها أسبوع تقريبا، أسبوع إن شاء الله كما هيك الخميس القادم كان ربي بخير، يعني تنطلق الفعاليات الدورة الثالثة. يعني أهمية معنى التعريف أي بالضبط. شكرا إلى إذاعة نفزاوة، ونجدد الشكر إلى إذاعة نفزاوة. المهرجان الدولي هذا بزعفران في نسخته الثالثة يعتبر المتنفس الوحيد للجهة، حيث يعمل على تنشيط المدينة ولو بمدة وجيزة، كما يساعد في المحافظة على الموروث الثقافي والتعريف به على المستوى المحلي والدولي، كما يمكن الشباب من معرفة عاداتهم وتقاليدهم وتقاليد هذه الجهة، كذلك لجلب السياح للتعرف على ما تحمله الصحراء التونسية من جمال وتاريخ عريق منحوت في كثبانها الرملية، ونحن نريد أن نحافظ على هذا الموروث الثقافي. أهم الفقرات نأخذ سيعمر معناها بالنسبة للمهرجان، طبعا البرنامج يمتد على مدى 3 أيام في كل يوم على 3 فترات، فترة صباحية، فترة بعد الظهر، والفترة المسائية. طبعا الفترة الصباحية هي تنشيط في ساحة داخل القرية، طبعا ديما ننطلق ساعة تقريبا الساعة من 9 تاع الصباح حتى 11:30 تاع النهار. ننطلق طبعا ديما بتحية العلم، وطبعا بعد من بعد كرنفال وسط المدينة، ثم نرجع للساحة كلمة الافتتاح طبعا مدير المهرجان إذا دخل أحد المسؤولين، وتنطلق بذلك العروض الفلكلورية والفرجوية بمشاركة الفرق المحلية والدولية. فرق على ذكر الدولية بالله سي عمر، الدول المشاركة اللي أكدت مشاركتها، المشاركة اللي أكدت مشاركتها ليبيا والجزائر، فرقة من ليبيا وفرقة من الجزائر، فنوشعب بمعناها تغطية صحفية جزائرية. ممتاز. به اليوم الثاني اليوم الأول خطر مازال فترة مسائية، اليوم الأول الفترة بعد الظهر، أنا ما نحبش نقول فترة مسائية، فترة بعد الظهر صح في اللفظ يعني. تحية العلم تحت إشراف الجيش الوطني. هذا قدمنا مطلب للجيش معناها، وإن شاء الله يجون فرقة كليك موسيقى للجيش الوطني. الفيلق الصحراوية. استعراض الفرق المشارك. معناها فرق شعبية وفود مشاركة من ليبيا والجزائر. المهاري باش نعملوا سباق الدورة معناها بتاع المهاري، واختتام النشاط بلوحة العرس التقليدي. وفي السهرة عرض فني، وطبعا المشرف على الساحة هو سي الهادي. نجم نقولوا هو المخرج في الساحه سي الهادي. واضح. بالنسبه للسهره العرض الفني، العرض الفني العرض الفني هذا طلبنا دعم من وزاره الثقافه، اقترحنا ثلاثه اسماء، اقترحنا نوال غشام، اقترحنا ورد الغضبان والشاب سليم، وننتظر الرد. مع الوقت يعني قرب الوقت ننتظر الرد من وزاره الثقافه. يعني ماهوش باش يخرج من واحد من اسماء ثلاثه هذه العرض، واحد من هذوما يا الشاب سليم يا ورد الغضبان يا نوال غشام. به اليوم الثاني، اليوم الثاني في الفتره الصباحيه وسط المدينه، استقبال الضيوف، عرض العيساويه، لوحه فرق المشاركه، مسرح الشارع، هذا تحت اشراف سي ناصر بوزيد دار الشباب، مدير دار الشباب، مدير دار الشباب. العروض هذه معناها العيساويه ولوحات الفرق ومسرح الشارع، ثم عرض الازياء التقليديه. وطبعا هنا يختتم النشاط الصباحي. في فتره بعد الظهر انطلاق ماراثون المهاري المتناوب بين المهري والعداء، اللي هي راهي فعلا هذا معناها انجاز صعب جدا، انجاز رياضي صعب جدا. هو كورس ديرلي معناها انتر الكره بين العدائين صعيب، لكن اللي مد له معناها العصا وقريناه تقريبا عملناه في هني، التناوب بين المهري والعداء على معناها مسافه 42 كيلومتر، 21 للعداء 21 للمهري. ثم انطلاق العروض الفلكلورية كالعادة، انطلاق دورة كرة المعقاف معناها من الألعاب الشعبية، ربما دون أن أؤكد لوحة الصيد بالسلوك، ربما لو توفرت لرن هاي شبيه لرن الضايع ضايع لرن ساكنوا بحدين البارح جمعية التونسية للمحافظة على السلوكي، البارح كانوا معنا في استضافة، تحية لهم. ثم تأتي القافلة، قافلة القافلة قافلة سير، أيوة هذه أي. وبعد ما توصل القافلة اللي توينا ينجم فسرها لنا هذه تتويج الفائزي هذا يوم الثاني. به السهرة اللي هي تهم تقريبا أطراف كبيرة ونعتبرها ديما هي من أهم السهرات في المهرجان، هي سهرة الميعاد. الميعاد، الميعاد الكلمة هذه راهو معناها هي فيها شكون فيها المجموعة حق فيها؟ الملكية لسي الهادي، الاسم الميعاد أي بيه بيه بيه فيها مجموعة موقف تطوي بيه معناها غناء بدوي شعر من التراث، هاي من التراث هذه سهرية نجم بعد شوي حكينا على سي الهادي. في اليوم الثالث 8 فيفري وسط المدينة صباحا، ديما تنطلق على الساعة 9 النشاطات، سباق الدراجات الهوائية، عروض فلكلورية، سباق الأجيال للعدو الريفي، اللي يحب يجري يجي الأجيال بكل الأعمار بكل، ثم حلقات الألعاب الشعبية كبار وصغار من الخربقة حتى لك الخريرة اللي يلعب بها الصغير. ثم لوحات حية من عادات وموروث الجهة التجسيد لعاداتنا وتقاليدنا. ونديما الاختتام في العرض بتتويج المشاركين، يعني تكريم المشاركين بالشهايد وغير ذلك. الفترة بعد الظهر في ساحة الصنم استعراض الفرق المشاركة المحلية والدولية، نهائيات كرة المعقاب، عروض فروسية، ثم المحفل والجحفة والعرس التقليدي. في السهرة خيمة الشعراء، شعر شعبي الذي يشرف عليها الشاعر الحبيب سعد، باش يجمع لنا مجموعة من الشعراء، تقريبا شعراء الجهة وربما من خارج الجهة، هذه عند سي الحبيب سعد، أنا ما نجمش نذكر أسماء شعراء. واضح. هذا برنامج المهرجان كامل. خلينا نسألوا اليوم على الموارد، الموارد سي الهادي المالية تعرف هامة جدا مهمة جدا في هذا المهرجان، تفضل. الموارد بالنسبة للفرق قاعدين معناها قاعدين كما قالك سي عمر نستنوا في الرد من وزارة الثقافة على العرض المدعم هذا الفني. واضح. وبالنسبة للعرض الثاني بارك الله فيه سي وزيد، نشكر زادة سي مندوب الثقافة أعطانا زوج عروض اللي هو عرض فلكلوري اللي هي فرقة الهادي عبد الظاهر، حاول فرقة الهادي عبد الظاهر وفرقة موقف تطوين. أما الموارد الأخرى هي كلها تبرعات، زاد نشكر رجال الأعمال وكل من ساهم في هذا معناها في هذا المهرجان بصفة عامة. اليوم ساحة المهرجان بالنسبة للموارد المادية أي المادية تفضل الموارد المادية توا احنا في مهرجان دولي في دورة ثالثة. دي قديش ميزانية تقريبا؟ ميزانية هي ما عنداش ميزانية المهرجان باش نحكو معناها بصراحة. لا نحكي مثال كوزارة الثقافة أو بعض الأطراف الأخرى مثلا مندوبية السياحة ما نعرفش قديش مخصصة، ما نعرفوا ثم ميزانيات تخصص هذه الوزارات. وزارة الثقافة تعطي فينا في عرض فني مدعم وعدونا عام نول بعشرين مليون ما عطوناش. خاطي العرض وإلا بالعرض؟ خاطي العرض فلوس ما جاتناش، ما جاناش دعمات. بالنسبة لوزارة المندوبية الثقافة تعطي فينا في زوز عروض اللي هو سهرة، وتعطي فينا تدعمنا فرقة فلكلورية للتنشيط داخل المدينة. مندوبية السياحة تعطي فينا في أسرة، عدد أسرة تقريبا معناها قاعدين نفاوض على 40 سرير معناها تتكفل بالإقامة الضيوف، بالإقامة الضيوف، بالإقامة الضيوف ضيوف. يعني ماذا بينا يعطونا معناها 50 سرير، علاش 40؟ يعطونا 50 معناها لأن احنا بأكثر ضيف، بأكثر شهرة المهرجان، بأكثر حركة اقتصادية، ماهوش باش يربط في الوتيل بركة وباش يبات في الوتيل بركة وباش يتحرك في دوز وفي زعفران وفي قبلي، يعني هاك اللي جاي من برا باش يفيد الجهة. واضح. ماذا بينا أكثر دعم من هنا يعني ندعو. أنا باش نسألكم سؤال سي عمر، سامحني على المقاطعة. اليوم ما تروش أن آن الأوان للانفتاح على الطاقات الشابة الموجودة في الجهة؟ اليوم عندنا عديد الشعراء، عندنا عديد الفنانين، معناها اليوم لو كان المهرجانات هذه يقول البعض ما تنفتحش على هذه المواهب، معناها مع احتراماتنا لبقية الفرق ومع احتراماتنا الأسماء اللي هذه تحدثوا عليها، ولكن اليوم نقول علاش ما يوقعش تخصيص يوم أو عرض لأبناء الجهة؟ عندنا عديد الشعراء وعندنا عديد الفنانين، وكنا حتى في الركن هذا في ركن المواهب عدينا عديد الأسماء، يعني اللي معناها تقريبا في طريق صحيح نقوله. يعني سلهادي من دعاة معناها إشعاع مواهب الجهة لك ديما العثرة اللي جي قدامنا حجر معناها اللي خلينا من جانب المادي، هو الجانب المادي أقل حاجة باش تجيب موهبة من الجهة باش تكلفك كرهبة ماشية جاي، وحنا نلمدوا بالدينار وبالخمسة آلاف. معنى إذا مثلا تخصص لنا سلط مثلا وسيلة نقل نجيبوا فيها شكون، ربما نجموا احنا نلموا مع أربعة خمسة ستة. لكن هاني باش نسألك بالمقابل أنا توا تو الموقف هذه من تطاويل، مع التحية لو خينا في تطاويل، تو نحكوا على هذه جاية عرض مدعم من وزارة الثقافة وإلا أنتم جايبين؟ لا عرض مدعم من وزارة الثقافة معناها هم اللي تكفلوا. أيوة. أيوة. السهرية ما خطر السادة المستمعين يبدو يقرر لك يقول لك أنت من قبلي معناها حاير كيفاش نقلوا من تطاويل جايبة، معناها سهرية الشعر معناها هي باش يجملنا الشاعر حبيب سعد مجموعة من الشعراء تقريبا مجان هي. يعني احنا تو نبعثوا على اقل تكلفه لان ما عندناش ميزانيه، ما عندناش وسائل نقل، سياراتنا الخاصه نقلوا ونقلوا في سي الهادي. باش نخلي لك كلمه الختام ربما بعد نرجع سي عمر. اليوم كيف تشوفوا مستقبل المهرجان هذايا في ظل اللي يحكي فيه سي عمر معناه منذ لحظات، وربما دعوه سواء كان لي مختلف الأطراف سواء كان من السلطات الجهوية أو من إدارية على مستوى الثقافة أو المستوى السياحة أو حتى لأبناء المنطقة، شنو هي رسالتك؟ والله رسالتي أول شيء ساعة نقول بارك الله فيهم الناس كل تعاون فيهم ما ننكروش هذي، وحنا المهرجان هذي رانا الناس كل من دفع له والزعفران كلها معناها قاعدة متحمسة المهرجان وماذا بها أقوى وخير، وإن شاء الله في الأيام القادمة والأجيال الأخرى فهمت ولا يكون من أحسن وأفضل من كي به. سمر بالنسبه لي يعني انا طبعا المسؤولين نشكرهم يحاولوا معانا على قدر ما يستطيعوا، عندنا طلبات معناها وما عادش وقت يلزمنا معناها تجهيزات تاع كيتراكس كي غيرها تجينا تحضر لنا معناها المضمار نتاع المهرجان ساحه العروض الى غير ذلك. هذاي معناها دعوة للتسريع شوي في الإجراءات وقت نجي قدم مراسلة ماذا بينا تتسرع إجراءات المشي بتاعها. الشكر الموصول للسيد الهادي بلغيث عن هيئة مهرجان الدولي بزعفران والسيد عمر بوعلي أيضا على كل ما تفضلت به من معلومات حول الدورة الثالثة لمهرجان الدولي بزعفران تنطلق نذكر أيام 6 7 و 8 إن شاء الله نكونوا حاضرين في مستوى التغطية الأعلامية. باش نخرجوا فاصل ما تغادروش باش مجموعة من الصغار في ركن مواهب اليوم باش يكونوا معنا بعد الفاصل هذايا فيزيولايز كلاب قبلي مجموعه جديده اليوم اما باش نشدهم هم يقولوا ما غنوش اما باش يغنوا معايا بالسيف باش نجبرهم انهم باش يغنوا مرام تضحك و... وعبد الله يضحك وراي الواده باش نجبركم تغنوا اليوم نخرجوا فاصل ثم نعود. كانت تشوفوا حالي يبعدوا السرالي وحالي هيك يا جيت نحيده من بالي يوم امتي زاد هبالي وعلي بيا ولا راح اللي نبغي واشنو يبقى لي واللي حب نوصيه ما يأمن الدنيا ولا اللي قلت حبيبي عمره ما ينساني وما ينساني ما ينساني ودر فيه اكتر من اللي دار وفيه عدياني امي حياني امي حياني غزلي غزلي جمل ومعادي حكلي وخلاني مجنون راس الطاني ويا خالي يا خالي شكون لي حاس بحالي غير وما يخلالي وجيبوا لي غزالي وغزالي هيا للبر بلد عمي اللي جبت الهند تقول سين مجلوب وادا رجاجين ما عندهم لب ولا يضدهم ضد وللوطن هم أسيادة عربان وعمارة الحد اللي حافهم سد في الخوي ودقة وتادة يداروا على سمعة الخب مربوعة القد اللي حافلة في القلادة أم الغفيف المربد مغشوف والهب نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. مجددا تحية لكم السادة المستمعين لما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة نوصلوا غرور لركن مواهب المحور الثالث اليوم. عودناكم أن يكونوا المواهب من أصحاب يعني أو اكتشافات غنائية اكتشافات في مستوى الشعر، لكن اليوم ثم اكتشافات أخرى في مواهب تبحث عن المواهب، هي مواهب وتبحث عن المواهب وتنفهمها كيفاش. هذا فيزيولايز كلاب قبلي المولود اللي هو مش جديد، يقول لي عبد الله إسماعيل يقول لي تقريبا عنده عام يحضروا لتظاهرة هي تظاهرة اكتشاف مواهب، معناها باش تسرقوا منا فكرة تو انتم، احنا نكتشفوا المواهب تبدو انتم تكتشفوا المواهب، هاني نكتشفكم انا تو. معنا في هذا الصدد سعداء باستقبال عبد الله إسماعيل. عايشك عامل هادي عبد الله اسماعيل بريزيدون فونداتور فيزيوليس كلوب قبل ما ياسر واي اخويا انتم باش تغلبوني. مرام اش تحوالك يا مرام؟ الحمد لله الحمد لله. مرام شغيب شاف اورجانيزاسيون فيزيوليس كلوب قبل. ممتاز. مهند الصغير اش نحوالك؟ مهند صغير شاف ممبر في الميديا نقرا بريمير اني موافق ان شاء الله. هادي نصيري اش نحوالك؟ السلام عم هادي لاباس. هادي نصيري مون بالأورغانيزاسيون في كلوب فيزيوليز قبل. باه شوف باش نتفاهموا في حاجه من تو قبل ما نبدو الحديث، راني مانيش مسيبكم الا ما تغنوا. ليه تتحدثوا على التظاهره اللي عندكم؟ مانيش مسيبكم. مهند حاضر جايبه معاك باش تعزفها. انت تعرفش كيفاش باش تعمل قرعه واللي باش يطلع اسمه باش يغني. باهي متفاهمين؟ باهي واضح واضح. هاي سي عبد الله تحكي لنا على المواضيع اللي باش تصير ان شاء الله نهار 4 و5. باه خليني نعطيكم نبذه على الكلوب نتاعي. تفضل ما يسالش. باه فيزوليز كلوب قبلي هي جمعيه تطوعيه تعمل على تغيير عقليات الشباب وادماجهم في العمل الجمعياتي من خلال ليزاكسيون ليزيفينمون نتاعنا اللي نخدموهم ديما معناها على لي دومين الكل، معناها مره كل مره مجال، مره على المجال الثقافي، مره على المجال الرياضي. ونخدموا على الفئه نتاع الشباب، معناها نخدموا من 12 عام حتى ل 18 عام في المعاهد في الاعداديات. لا هي جمعيه قائمه بالذات، معناها جمعيه وحده. فهمتنيش كيفاش انتم من تتوجهوا انا للوين؟ معناها كيفاش تكتشفوها المواهب هذونا؟ تتحولوا للمعاهد للاعداديات؟ اي هذا ايش حبيت معنا الفكره. أي, أي, أي, اي من الاعداديات والمعاهد وعن طريق الريزو سوسيو نعملوا نهبطوا ليا فيه فورمولير نتاع المشاركه ليفينمون، واللي عنده موهبه يجي عمر الفورم. شنو التفاعل اللي لقيتوه توا الى حد الان بصراحه بصدق؟ والله على نومبر دي كونديدا سافا بريسك في ال 23 22 واحد شاركوا. وين باش تكون التظاهره؟ باش تكون في دار الثقافه نهار 4 و5. نهار 4 باش يكون كاستينغ ونهار 5 باش يكون الشو في دار الثقافه. انطلاقا من الساعه الكاستينغ باش يكون على الساعه 10 الصباح، وفي والشو باش يكون 3 ونص نهار 5 نهار هاو نهار 3 ولا 4 ان شاء الله. اي نهار 3 ولا 4 و5 هكا. باه مرحبا اهلا. كيفاش انخرطتي في النادي هذايا؟ شكون اتصل بيك؟ كيفاش جات الفكره هذه؟ والله وقتها في الصيف كلمني عبد الله وطفل اخر معانا في الكلوب، اقترحوا عليا فما فكره كلوب باش نبدلوا عقليه الشباب وكل. في الاول قلت تنخم شوي وكل، بعد قلت فازي معناها تجربه جديده واكسبيريونس ما نجمش نفلتها، معناها سورتو مع اصحابي نجم نتاقلم معاهم في كاكا بدات وهنا تو حق 6 شهور بريسك لنا وقاعدين نخدموا في خدمه مزيانه برشا. كيفاش الاتصال بالنسبه لك انت مثل مع تكتفي بالمعاهد والاعداديات ولا حتى في الحومه نتاعك معناها في الحي نتاعك ولا في علاقاتك الخاصه؟ في الانتراج نتاعي كل معنا النجم نحكي مع اصحابي كل اذا كان هما يحبوا يدخلوا نشجعهم باش يجوا اذا كان عندنا ريكروتمون معنا نجيهم باش يجوا هكاك تصير العمليه في المعاهد في الليسيات في البلاس كل شيء. هاي مهند وانت كيفاش انت في اكيد في الملاعب الكوره تمشي الملاعب اكيد تستغل في علاقاتك في الله اللي حاول تقرب شويه الميكرو حاول تقرب الميكرو عندك تفضل هاي تفضل كيفاش انت الاتصال يصير الاتصال مثال زي ما قالك عبد الله فما فورميلور كي في الانستغرام مثال فما هاي. لينك هاي. تدخل لها تعمل الفورميلور كي وتشارك تكتب النوم نتاعك كل شيء تجي هارت باش تجي نهار 4 فيفريو للكاستينغ وكان قبلوك معناتها هانك تتعدى باش تحضر نهار 5 فيفريو. تو باش نسال شكون من معناها شكون يقيم شكون يقيم هالناس هذونا شكون يقيمهم اليوم في الاختيار يعني انتم توجهت مجموعه شنو هي مقاييس اللي يقع ضبطها لاختيار هذونا الناس هذونا ويعني شكون يقيمهم؟ هو نورمالمون باش نجيبوا 4 اساتذه تاع موسيقى ومتاع مسرح ومتاع تشكيليه وشنو اخر ودونس هم باش يكونوا اللي يقيموا معنا كجوري معنا واضح واضح واضح. هديل هاي جيتي صعوبه هديل انك باش توصلي يعني الفكره هذه لزملائك سواء كان يدقروا معاك والا خارج المحيط معناها المدرسه؟ لا لا بالعكس احنا معناتها كلوب مع بعضنا ومعناها باش نحب نغير المونتاليتي نتاع الشباب بالعكس معناها نحكي معاهم باش معناها بوزيتيفمون باش نغيروا المونتاليتي وما لقيتش معناها صعوبه. اليوم بصدق شنو الصعوبات اللي تعترضكم في اداء الرساله نتاعكم هذه معناها اهم صعوبه؟ صعوبة عليه السؤال هذايا أهم صعوبة سبونسورينج أهم صعوبة سبونسورينج يعني كي الجمعيات الأخرى أنتم كي الجمعيات الرياضية وكي المهرجانات نفس الشيء يعطيك الصحة صعوبات المادية يعطيك الصحة سبونسورينج والله لي سورتي سبونسورينج نتاعنا ما يحبسوش ديما نيو شيف سبونسورينج ديما الدوسي في دينا ولي بادج عندنا وديما نخرج سبونسورينج سواء كانت دي سوسيتي كبار ولا دي بوتيك. أما التفاعل من لي سبونسور باش يمشوا لهم ولا النسبه اللي تجينا من الفلوس باش تدخل الكيس ولا اي حاجه ولا اي ماتريال باش تدخل لنا الكلوب نتاعنا ديما تكون نسبه ضعيفه على قدر التعب نتاعنا اللي خرجوا حنا في سبونسورينج ديما تكون نسبه ضعيفه. فهمتني علاش؟ والله حسب نقرا حسب الـ الـ الـ حسب النظريه نتاعي بالك يقولوا مازالوا صغار وما يعرفوش يصرفوا فلوس وبالك يطلعوا بالك يطلعوا غلطين ما فماش جمعيه وهميه هذه بالك اون سيبوز قولوا لهم رانا معناها رانا كلوب مأطرين وراهو معناتها البروف ان هنا معناها وعملنا ايفينمون ونجح وفرهدنا صغيرات وكيف كيف موصلين في الطريق نتاعنا معناها باش نحصلوا بلي معناها وسبونسورينج يعاوننا برشا وسسا يعطيكم الصحه به نرجع مرة مش بسمعينا ليه تو انتم باش تعملوا دعوه تو انتم اصحاب الفكره وماشيين تحوموا على مواهب بشرطه انتم مواهب ليلى انا مهند يا عزف مهند انا يا عزف مهند هاي سمعنا حاجه نعمل مراوحه ثم نعود للحديث تفضل مهند شو سمعنا تفضل بيه في الاثناء عبد الله تقريبا قديش يعني المشارك ابدوا استعدادهم او قديش يعني المترشح بور لو مومون فما 22 كانديدا في ليفينمون بين اناث وذكور بين اناث وذكور وبين لي دومين الكل بين الرسم والمسرح ومسوا الجهه الكل مسوا معتمدات الجهه والله اي فما شكون جاي من سوق لحد ومن جمنا وفما شكون فما جميل جدا جميل باه هاي مهند مهند نحاولوا اسمعني المعزوفه واللي بشي يعزفها نحاولوا نهزوا معاها انتم الصوت ماني هو اكيد تقول لكم شيز وحاولوا شويه شويه على الاقل تعطوا الشحنه ايجابيه للمواهب هذه. عاد يقوليش يقولوا المواهب اللي جايين يقولوا هم اعضاء الكلوب هذونا متحشمين ما لم. لا مش من اليوم محمول عليكم انكم تكونوا اصحاب المبادره باش ترغبوا الباقيه. هاي تفضل مهند باش تسمعنا. نعصف لكم تويك غنيه نتاع الجينيريك نتاع نعرت الهواء ميو ممتاز زي تفضل. مهند يعطيك الصحة التحية ليك على المعزوفة الممتازة. اليوم عبد الله خلينا نحكوا في جوانب تمونتم فئة حتى موضوع اليوم وحقيقة اليوم نشوفه في الفئة العمرية هذه من 12 13 14 15 سنة مرحلة حساسة نوعا ما، وتعرفوا أنه ممكن التلميذ بين ظفرين خافوا من منعرجات خطيرة ممكن في السلوكات. اليوم بالإضافة إلى الملف هذه اللي تخدموا عليه في اكتشاف مواهب، اليوم تحاولوش أن طريقة أخرى أنكم في طريقة الحوار في الاستماع لمنها المشاغل هالفئة هذه وربما منها تشخيص الوضع اقتراح حلول، خاطر أنتم ألقا في سنكم أنتم على بعضكم ممكن أكثر ينفتحوا أكثر صراحة تكونوا مع بعضكم خلما لي أنا مثلا تعامل مع أستاذ أو تعامل مع حتى الولي ساعات صغير يخبي على الولي متاعه، ولكن مع صاحبة يتحدث ولا مع صاحبتها تتحدث في خصوصية معي أنتم في مثلا بين ظفرين في إخفاق مدرسي مثال في نتائج في كذا ما, ما, ما, ما تحصرش الزاوية فقط في اكتشاف في موهبة معينة. اليوم ممكن منكم أنتم أكثر يكون العمل والله عندك حق صحيح في الكوتي ضي صحيح معناه معترف عليه الفترة هذه متاع المراهقة هي فترة حساسة عند الشباب الكل، وينجم كما قلت أنت تصير انحرافات سلوكية. اما من خلال لي مومبر نتاعنا اللي موجودين معنا في لي كوليج ولي ليسي هم يحكوا مع اصحابهم ويجيبونا احنا في لي ريونيون، خاطر عندنا ريونيون في كل جمعه احنا نعملوه مع بعضنا، عندنا جلسات نعملوها مع بعضنا في كل ريونيون يجيبونا شفما مشاغل وش طالبه العباد معنا اش تحبنا نعملو في الكلوب معنا كيفين موس جاي ولا اكسيون نعملوها. دونك عندنا كونتاكت بالشباب الكل سم مرام. يعني شنية دعوتك اليوم لمختلف الأطراف يعني كمندوبية الجوية للتربية بيك بيلي وإلا ربما على مستوى المعاد أو المندوبية الجوية للثقافة أو للأطراف المداخلة على الأقل شنية ولي؟ نطلب منهم أنهم يأطروا الشباب هذا ما يخلوهمش معنا يمشوا للسلوكات المنحرفة وكل يخلوهم يدخلوا الكلوب من نوعية هذه. إذا كان ما فهمش دي كلوب دار الثقافة نجم زادة تعمل مختلف المجالات معنا مش كان مثلا رياضة باركة ولا موسيقى باركة ولا حاجة تكون مختلف المجالات. فم برشا تلامذة ولا شباب كلهم عندهم معنا مواهب مدفونة أما يقولك ليه وما نمشيش ونمشي نعمل حاجة هذيك خير وما مش بش يأطرني حد وما مش بش نلقى حد معنا يدعمني واختاني وكل. دونك نطلب من معنا السلطات هذم أنهم يلهوا بالشباب شوي مهند. نعم. هاي يعني اليوم ما تروش أن ربما بال طريقة هذه وبطريقة المواهب هذه ربما أن ثم حاجة مسكوت عليها عند الصغيرات هذونا مثلا في سنكم، إنكم على الأقل تخرجوها الموهبة هذه وتحاولوا أن من شأن أن على الأقل الصغير هذايا كما قال تو عبد الله ولا كما قالت مرام أن على الأقل تفادوا أن في يمشي في منعرجات أخرى. هو باش نذكروا احنا المبغى متاعنا انها نبدلوا المونتاليتي متاع الشباب وكل شيء، وهو الشباب اغلب الشباب معنا عندها كالحشمة متاع مثال يبدا يغني ولا حاجة، ثم كالحشمة ولا اي موهبة كانت، لذلك ديما كي تعمل برنامج كاستينج كي وكل شيء يتشجع هو ويصير معناتها هو في الاساس معناتها يجي على انه باش يشارك وكل شيء، وخاصة كان يزيد يربح مثال نعرش يزيد يتشجع أكثر ويكون يكون يطمح أكثر يولي اليوم المجموعة هذه اللي بش يتم الإعلان عن أسميها كفايزين، يعني يسأل السؤال واحد يقول بعد بيه هني تم اكتشاف الموهبة هني فزت، شنو الأفاق اللي بش تفتحوها له؟ أول حاجة معناتها أعطيناه الفرصة أنه معناها أولاد جهته يعرفوه، وزيدة فما معناها عنا بكل سيربريز في الإيفينمون بتاعنا، معناها بش فما أكيد جوائز، وعليش ليه معناتها حتى معناها ما بش نصوره معناتها الإيفينمون بتاعنا بش نهبتها سور الباج بتاعنا يروع بيد أخرين ولا معناها تعجبهم موهبته ومعناها ينجح في الدومين اللي هو فيه. ممتاز. به أنا بش نخليكم كلمة الختام بالواحد يعني، ولكيد أنا باش نتابعوها وغط معناها وتكون محل يعني متابعة للإيفينمون هذه إن شاء الله الأربعة وخمسة، يعني شنو هو الدعوة باش نخليكم معناها كلمة حرة. باهي أول حاجة شكرا لإذاعة نفزاو على الاستضافة هذه، واللي ديما نذكروا اللي هي مكسب كبير للشباب قبلي والجهات قبلي الكل. بعد الإيفينمون إن شاء الله تتعدى كيما محضرين للحناء، وإن شاء الله تجي لعبات على خاطر الكونسيبت اللي نخدموا عليه والسيب اللي نخدموا عليه ينفع حق معناه ينفع شباب قبلي بالرسمي كهو برنسيب كهو ان شاء الله تنجح ليفين مونكا. نطلب من العباد ان تجي وري برشا مش فاهمين شنية ليفين مون هذه، نحب نقولهم ري حتى كان معناه العباد اللي بيش يقدموا عروض وكل ما تعرفوا همش رو انتم جايينكم انتم راكم باش تشجعوه، خاطر اذا كان ما يلقاش حضور المشارك باش يروح ويقول يا ليتني ما جيت شويه العباد ما جاتنيش وكل، معناها رو حضوركم انتم مهم ياسر. وماذا بينا معناها اللي يحب هنا ينخرط في الكلوب زاد باش نوسعوا الفكره هذه. شكرا تفضل. كيف نشكر إذاعة نفزاوة على الاستضافة، وبش نكمل على فكرة مرام أنه يكون الجماهير معناتها غفيرة وكل شيء ومعناتها يكون دافع كبير معناتها دافع كبير للمبدع اللي هو بش يحضر معناها غديك. صح تفضلي. بالنسبه للكانديدان نقول لهم ما تحشموش وتعالوا وروا رواحكم، معناتها راكم معناها ديما عندك موهبه وريها واثق في روحك، وبالنسبه للعبيد معناها سوي نومبرور هو باش يكون ايفينمون باهي على الاخر وسي سا معناها. يعطيكم الصحه. الشكر الموصول لكم. مش عارف كما زاد عندكم ما تحكوا كلوب زيرايست قبلي هذه ان شاء الله تكونوا يعني موافقين في هالبادره هذه اللي بصراحه معناها نفتقدها في الجهة هذه وفي حاجة لها، خاصة كي تجي من مجموعة معناها تكون على الأقل في فئة عمرية محتاجة أنها تحتك أكثر بأترابها. شكر موصول لكم. الأكيد أنا باش تكونوا في متابعة إن شاء الله الأسبوع القادم وتكونوا حاضرين معنا في هذا الإطار بعد انتهاء يعني التظاهرة هذه. السيدة المستمعين يظلي عليه كان التليفون جاهز معايا السيد معتمد رجي معتوق حول مشروع جديد اليوم، تبقوا معنا ثم فيما بعد شخرجوا فاصل انطلاق تنفيذ مشروع الحدائق المدرسية بمنطقة ترجيم معتوق. باش نشوفوا معنا في هذا الإطار السيد عبد السلام بوعزيز كان التليفون جاهز زميلي علي، ولا نشوفوا على كل ولا نخرجوا فاصل ثم نعود ما تغيروش الموجة.

سميت وبقابل ناس وبحاول أحب غيرها وسنين تفوت وهعيش وهموت فاكرها وانساها ازاي ودي كفر ألف غيرها سيبالي لالي جميلة وذكرى في كل مكان وبقابل ناس وبحاول أحب غيرها وسنين تفوت وهعيش وهموت فاكرها وانساها ازاي ودي كتر ألف غيرها سيبالي لالي جميلة وذكرى في كل مكان أكثر قربا في تونس. استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلقة جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. جدد التحية لكم السادة المستمعين لما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة. وصلنا للمحور الأخير في هذه الحصة واللي باش نخصوه اليوم للتعريف بالمسابقة اللي باش تنطلق يوم غد لجود نفزاوة. في هذا الإطار سعداء باستقبال السيد حكيم بن حسين والسيدة فتحية البدوي. مرحبا سي حكيم. أهلا وسهلا مرحبا بك سي فتحية. مرحبا بك. مرحبا بك سي عايش بالله. قبل ما ندخلوا في الحديث عن المسابقة هذه اليوم تواصل معاناة أهالي المنطقة في ظل قطع الطريق الوطني رقم 16 رابطة بين قبلي وقابس في مستوى منطقة بن غيلوف على خلفية مطالب يقولوا متعلقة برخص أو إسناد رخص التاكسيات. يعني اليوم معاناة أهالينا خاصة أنه اليوم يعني المضرين اللي المواطنين اللي قدمين بعد ما يخرجوا من الحامة في اتجاه قبلي أو المغادرين من قبلي في اتجاه مثلا قابس في منطقة بن غيلوف حتى قبل ما توصل للطريق الحزامية اليوم مسكرة معناها الناس متضرة. حبينا في هذا الإطار لأن نتصلوا بسيد معتمد الحامة يعني باش نسألو يعني حاولنا في الكواليس يعني الاتصال به لكن لا حياة لمن تنادي يعني ونحاولوا مرة أخرى نحاولوا مرة أخرى الاتصال به يعني على الأقل نستفسروا بالأمر إلى متى باش تواصل. هذه تقريبا أمس معناها على مدار معناها لآخر ساعة من الليل واليوم تواصل المعاناة. هنشوفوا هالتدخل يعني كيش بيصير. يتحدثوا على وثيقة موجودة على أساس أن ثم وعد من سيد ولي قابس في يعني إجراء معناها عقد جلسة في هذا الغرض. لكن اليوم كما قلت المواطنين في الجهة هذه المواطنين راه مش بالضرورة متسكنين ولا تقبلي حتى لي يعني ممكن فيهم الحامة اللي ماشي غادي ولا فيهم من أي جهة أخرى. على كل مصالح المواطنين تعطلت اليوم. عليك أنا حاضر التليفون هاوي سوني نسمعوا فيه في المباشر ما عندنا ما نخبو معناها إن شاء الله ننتظروا على كل يقع الرد يعني من قبل السيد معتمد الحامل استفسار كما قلت يعني حول هذه الوضعية. سعلي أو باش نتحدث مع جماعة نحاولوا نطلبوا السيد ولي قابس هاو نمشوا درجة ناخذوا ولاية قابس فهمتني في هذا الإطار. به نشوفوا فيما بعد نحاولوا قبل نهاية الحصة نطلبوا السيد ولي قابس في هذا الإطار. به سي حكيم أهلا مرحبا أخت فتحية لباس الحمد لله. هاي مسابقة جود نفزاوة تنطلق يوم غد تعرفونا بالمشروع هذايا معناها والتعريف بالمسابقة هاي تفضلي فتحية. يعيشك سيد. وفت هي المسابقة انطلقت يوم السبت تم الإعلان عنها لهني في راديو نفزاوة اللي هي تجي في إطار مشروع جود نفزاوة بالطبيعة اللي تشرف عليه المنظمة الدولية للإعاقة بشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في برنامج كبير باب إمبارد اللي هو برنامج الأنشطة النموذجية. المسابقة هذه جت في إطار أنه تحفيز الساكنة المحلية في ولاية قبلي على المبادرة، على بعث المشاريع، على تثمين الموروث اللي عندنا في الجهة، سواء في الارتزانة أو في النخلة ومخلفاتها وفي المجالات اللي نشتغلوا عليها، واللي هي تندرج في إطار برنامج كامل معناته يدوم مدة يومين يشتغل عليه فريق المشروع في شراكة مع بلدية قبلي وكافة الشركاء الفاعلين. سميناها مسابقة الابتكار الاجتماعي لأنه في الفترة في بداية البحث عن باعثي مشاريع اللي انطلقت في الصيف الفارطة ابتداء من شهر ماي في إطار المشروع، واللي كانت المشاركة عن طريق استمارة معناتها مبسطة وسهلة، لكن في نفس الوقت قد ما كانت الاستمارة بسيطة اكتشفنا انه فما برشا من الفئات اللي يستهدفهم المشروع مباشرة، معناتها عندهم القدرة على إنتاج حاجات يسر ثمينة ويسر مهمة ويسر تلخص ثقافة وحضارة المنطقة متاعنا، لكن وقت تجي مش تكتب استمارة ولا باش تعبر على المنتوج هذايا ما تبانش برشا معناتها الفكرة وما تعطيش برشا الاستمارة ذيك. علاجت انه تحفيز الناس للمشاركة في الكونكور هذا. المسابقة هذه تم الاعلان عليها السبت الفارط في راديو نفزاولة هنا مع سي حكيم والاخوان في الراديو، ويختتم معناتها باب المشاركة في المسابقة غدوة ان شاء الله 6:30 متاع العشية في القرية الحرفية او السياحية بتلمين. غدوة ندعو من البرنامج هذي الناس الكل غدوة اللي محضرة المنتوجات متاحة تتواجد في القرية الحرفية باش تسلم المنتوج متاحة انطلاقا من الساعة. احنا موجودين انطلاقا من الساعة 8 صباحا لانه هو برنامج كامل، فما ورشات البرنامج ينطلق الصباح بورشات كيف انه توا احنا بصدد بعث كيف مع استمارات جديدة للبحث عن باعثي مشاريع جدد في إطار المشروع بطبيعة المتواصل. موجودين من 8 متاع صباح ننطلقوا في البرنامج متاعنا بالضبط 10 مع الورشات اللي هم يشرفوا عليهم فريق المشروع والجمعيات المحاضن الاقتصادية اللي معانا في المشروع، لتقريب أكثر وتبسيط أكثر مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني، مفهوم السلاسل القيمية اللي يشتغل عليها المشروع واللي هي معناتها فيها أكثر فرص للاستثمار في جهة قبلي، كيف فما معرض لباعثي المشاريع اللي تم تمويلهم في إطار مشروع جد نفزاوة، وحتى غير المنتفعين من برنامج مشروع جود نفزاوة، أي حرفي أو حرفية أو شخص معناتها عنده منتوج ويحب يعرضه ويحب يشارك به، هذه فرصة معناتها بالحق. انطلاقا من غدا الجمعة 31 جانفي من 8 متاع الصباح يكونوا موجودين الناس الكل على ذمتهم. بعد الورشات فما بطبيعة برامج أخرى منها جولة سياحية بالدرجات الهوائية، معناتها حاولنا نحركوا أكثر ما يمكن خاصة من الشباب بطبيعة كل شيء موجود إن شاء الله. عايش فقرات متعددة من بعث المشاريع اللي هي المعارض إلى حتى أفلام معناتها تخص الاقتصاد الاجتماعي التضامني والمبادرات هذه، إلى لوحات فنية معناتها واستعراض وما إلى ذلك، معناتها برنامج ثري جدا. يوم الجمعة غدا 31 جانفي ونهار السبت 1 فيفري إن شاء الله الناس الكل تسمع فينا تكون متواجدة ونكونوا في شكل احتفالية مزيانة في ذيك القرية الحرفية اللي كبنية ولا كحاجة اليوم موجودة مهمة جدا، ومهم جدا أن نستثمرها وأنه نسلط عليها الأضواء وقيت باش تتحل وتكثر فيها الحركة ويكثر فيها النشاط. شكرا لك أخت فتحي. سي حكيم، اليوم شنو هي دعوتك مثلا للحرفيين أو الحرفيات بصفة عامة يعني في إطار هالمشروع هذايا ولا في إطار المسابقة هذه؟ شكرا سيدي. نحب نذكر فقط هو أن يعني تقريبا في الميتون يعني توا في المشروع، لان في الانطلاقه نتاع المشروع كان فما مكتب دراسات كان خدم على المنطقة التدخل نتاع هذه اللي في معتمدية تكبير الشمالية. الأهم شيء اللي نحب نذكر به هو أن خرج ديشان دو فالير، يعني شنية المجالات المهمة اللي فيها التريتوار نتاعنا هذا اللي نجم نركزوا عليها. دونك جانب الارتيزانال هو جانب مهم، فما الاجروتوريزم راه اللي هو جانب مهم نجم نثمنوه، فما حاجات اخرى كيما مثلا الجيوترمي سيرتو في منطقه البحير، وبالطريقه هذه كان نجم نعرفوا شنو قوه المجال نتاعنا معناها اللي نجم نستثمروه باش نكون معناها معتمديه قبل الشماليه ولا بلديه قبل الكبرى، معناها مجال فاعل يمكن يكون فيه الاستثمار. والأهم من هذا الكل سلهادي هو أن عادة كيف باش نمولوا مشاريع، مثلا كيف تمشي حتى المؤسسة البنكية ولا غيره، تجيب مشروع من راسك وتقول أنا نحب نعمل وتمشي معك. لهنا البليز امبورتون في وجود نفزاوة هو أنه ما تخرجش من ليشان دي فالير اللي حددهم من المكتب دراسات. يعني اليوم إذا كان فما قوة في المجال نتاعنا تتمثل في إسعاف وإسمارة، رانا ما تنمولوا كان حاجات في المجال هذا، لأن بالفعل راهي قوتنا في المجال. إذا كان احنا عندنا قوة في الأجرو توريزم، دونك رام تتلقى البروجيات اللي موجودين الكل كان في الخيالة ولا كان في الأكل كيما اللي في الماجز في الاستراحات ولا كذا، دونك راهي كلها في مجال نتاع الأجرو توريزم. كان عندنا قوة في اللي ديري فيديدات ولا حاجة من هيك، دونك تلقى في الشان دو فالير هذيك رانا باش نخدموا دو بروجي. دونك وهذا البليز امبورتون هو أن تعلمنا أن كيف نمولوا مشاريع رانا نمولوها في مجالات عندنا فيها تعتبر قوة. اون سو سبيسياليز في السيكتور اللي عندي فيه افونتاج كومباراتيف، يعني اللي عندي فيه ميزة تفاضلية واللي نجم كيف نخدم عليه رانا نقويه ونطوره ويولي معناها مجال فاعل. دونك الحرفيين هم في الواقع معناها جزء منهم كان حاضر، لأن حتى ديما نرجع للمشروع الثاني من المندمجة، كان خدم تقريبا على تكوين أكثر من 100 فتاة في مجالات متعددة. معناها كان كما حكينا على في الصفتيمي وخاصة الباترمون الكبير، اليوم الناس تسائل علاش إسعاف الصمارة بقى كان في الصفتيمي، هو موروث أصبح معناها في الصفتيمي، وخدمنا عليه وقت نتذكر مليح وعودنا طورنا هالفكرة ذي، ولا يخدموا بطريقة أخرى ودخلوا عليها الجلد ودخلوا دونك حاجات جديدة مع وقت في شراكة مع مركز التكوين المهني، وخرجت حاجة كبيرة اللي تنجم تتطور. دونك قطاع الصناعة التقليدية في المنطقة نتاعنا أصبح قطاع مهم. وين الإشكال؟ إشكال مثلا في عملية يعني التسويق. هذا جيت باش نسأل يعني بالرسمي، ولكن هنا جود نفزاوة عندها سبق، يعني مانيش باش نحكي عليها أو باش نحكي عليها فتحية، معناها فريمون حاجة أخرى. يعني أصبحت احنا نحكوا على الاندماجية على الانتيغراسيون، كتولي بليزير أكسيون متفاعلين مع بعضهم يتحقق النجاح. ها باش نقول لك شنو عملوا في حكاية هذا هو. أنا فتحية باش نسألك أختي، اليوم رغم اللي كان يحكي فيه سي حكيم وعندنا يعني مقومات وعندنا حرفيات على قدر كبير معناها وحتى حرفيين زادة، ديك الإشكال تو نسمعه في الأخرية في كل مرة، ثم المشكل في التسويق، تسويق المنتوج بتاعهم. اليوم ثم شكون اللي معناها بعد فترة سكر، ثم معناها مشكل كبير. اليوم شنو الآليات ولا أنتم نخدمتوا عليها معناها لمساعدة هالحرفيين أو الحرفيات؟ هو في إطار المشروع كما نخدمه على أنه شخص تعطيه بذرة متاع حلم، انه مثلا الناس اللي بدينا معاهم في ليدونتيفيكاسيون متاع في بحث عن باعثي مشاريع، ناس ما كانتش في مخها جملة وتجيبها ويقتنع بالفكرة ويتكون وكل. بطبيعة التسويق هو مرحلة معناتها مهمة، هي اللي المرحلة اللي تضمن حياة المشروع والباعث كيف كيف معنا. اليوم مشروع جود نفزاوة معناتها نخدمه على سكونا لاكومبانيمون، مرافقة باعث المشروع في كل شيء، معناتها حتى في معناتها الكوميرسياليزاسيون مثلا سي تكنيك، معناتها في هذيك من في لوب المرافقة نتاعنا، نخدموا حتى على الجانب الاجتماعي الجانب الشخصي نتاع باعث المشروع. في الكوميرسياليزاسيون اليوم نحكوا على توتان ديسبوزيتيف معناتها يوفر فيه المشروع في الفاز هذه، كل ما هو دي فورماسيون، كل ما هو التكوين في كيفاش تتم عملية تسويق المشروع، وكيف كيف عندنا اون باراليل المحاضن الاقتصاديه اللي هما احنا نسموه ميزان كيباتور ايكونوميك دو بروكسيميتي، هما اليوم ثلاث جمعيات موجوده اليوم في قبلي عن طريق مشروع جود نفزاوة تم تكوينهم وتمويلهم. كل جمعيه حسب السلاسل القيميه ولا ليشان دو فالير اللي كان يحكي عليهم سي حكيم تخصصت في مجال، انه زاد التخصص كما كان يحكي سي حكيم يعطيك معناتها قوه وتكون مركز معناتها فوكاليزي في حاجه واحد نجم تنجح فيه. نعطي اكزامبل مثلا اليوم الانكيباتور جمعيه التنبيب تخدم على الشان فالور الارتيزانا. اليوم في قبلي عندنا شوروم قاعه عرض منتوج الارتيزانا نتاع قبلي الكل، قاعه ياسر مزيانه مع القاعة هذه فما سيت عملوه الاسوسياسيون عملت الجمعيه سيت للفونت اون ليني معناتها لي زارتيكل اللي موجودين في الشوروم بالنسبه للناس الموجوده في قبيلك تنجم تمشي تزور الشوروم ديريكت بالنسبه لشخص مش موجود في قبيلك يكفي انه يدخل السيت نتاع الشوروم هذه يلقى لي زارتيكل اللي عنده الكل معناتها ويختار شنو يحب يشري وينجم معناتها ديريكت يخلص وتوصل للقضيه وين حاجته هو كيف كيف فما حتى من باعثي المشاريع معناتها فما امبورتور دو بروجي واحد من الشباب هو بدا يشتغل على ابليكاسيون تاع فونت اون لين كيفاش تبيع معناتها بابليكاسيون في التليفون تبيع وتشري كيف كيف كله في علاقه بالبرودوي دو تيروار ومازالت لابوي على كوميرسياليزاسيون ولا الدعم في انه كيفاش تسوق المشروع مازال مشروع جد نفسه يخدم عليه لانه اصلا باعثي المشاريع مازالوا ما تكملتش الصوره احنا اون فيز معناتها احنا نطمحوا انه نوصلوا اكثر من 80 باعث مشروع يتمول معانا مدى الانخراط هاو السؤال حبيت نسال مدى انخراط الحرفيين والحرفيات في مشروع جود نفسه وادي والله حقيقه حاجه ياسر تفرح حاجه ياسر تشجع وبرغم التعب وبرغم برشا معناتها خدمه وكل اما كي تشوف حرفيين وحرفيات حارسين وحابين الشيء اللي ينتجوا فيه وحابين يوصلوا به لبعيد مع تحني اليوم راهو التسويق مثلا انه عندنا مجموعه من الحرفيين مثلا في الارتيزانة نحكي او راهو مشكل الارتيزانة حتى الدقله والترانسفورماسيون دي دات ولا السيرفيس ولا اللي هو باعثين المشاريع اللي معانا اليوم وصلوا يمشوا لسوسة يعرضوا وصلوا يمشوا فما احنا معانا ثلاثة في الارتيزانة هم اللي أثثوا حفلة مع الديكور متاع حفلة السامور مهرجان دوز وهم كيف كيف وقت اللي شافوهم الستاف متاع الوطنية غديكة وتعرفوا عليهم وحكوا لهم وكل عاملين معاهم تو مدخلين معاهم في بروسيدور شي عملوا معاهم كونترا انهم شي عملوا الديكور متاع برنامج في الوطنية دائم معنا هذو ما حاجات هم خفاف بساط معناتها وما زال المشروع ما زلنا نطمحوا اليوم ممكن نجمو نحكوها ما نحكوهاش مازلنا كحكينا فيها الصباح اي اما نطمحو تكون عندنا علاش ليه معناتها ماجازان سوسيالي سوليدير في قبلي هذا اني طموح حبيت نعمله في جيبس معناتها في ان بروجي كيف هذا كنا نخدمو فيه مع نفس المنظمه هيومانيتي انكليزيون ان شاء الله نخلطو نعملوه في قبلي يكون اسباس تاع تسويق للمنتوجات اللي عنا كلها في قبلي معناتها وهذا راه ماهوش حلم هذا حاجه واقعه نجمو نوصلوا نعملوها الى جانب التكوين الى جانب انه المعرض اللي باش يصير غدوه وبعد غدوه هذا زاد كيف كيف ابويا لا كوميرسياليزاسيون ماشيين زاد في برشا اتجاهات لانه التسويق ما تنجمش تعمل كان على السوق المحلي اليوم الارتيزان راه ما تنجمش تبيعها كل في قبلي معناتها مش تبيع حتى الناس كل تعرف تعمل مرقوم والمظله والسماره وكل لازم تخرج بها شويه لبرا باش تخرج بها شويه لازمك تمشي للفونتون لين لازم تمشي للمعارض لازم تجيب السياح لازم تمشي تشوف لي زاجونس دو فواياج تمشي تشوف لي زوتيل تعمل معاهم دي كونفونسيون وحنا هذا اللي قاعدين نمشوا فيه معناتها مع لي بورتير دو بروجي اللي معانا مع باعثي المشاريع هذوما انه ينفتح ما تخممش في قبلي كهي السوق اللي عندك اي هي سوق دي بروكسيميتي معناتها هي سوق قرب هي انه انت باش تبيع في بلاصتك معنى اما لا يلزم تمشي ابعد شوي وذاك علاش ديما وين فما معرض وين فما حاجه ريبورتور دو بروجي تاعين اللي معانا معناتها ناخذهم اون شارج باش يمشوا يشاركوا في المعرض ايفيكتيفمون مشوا وعملوا علاقات وانه وتفرح كي تشوف ناس مشيت مروحه برشا كديكارت فيزيت وهذه باش نبدل الارتيكل هذه باش نولي نعمله بالطريقه هذه خاطر يتباع خير معناتها هذايا الحويجات اللي ما بدو يبانوا توا اكيد مازال فما برشا انجازات اخرى باش تصير لانه مازالت فما خدمه كبيره معناتها تتحضر ام بقدره ربي نرجع للبلاصه هذه ونحكوا على افتتاح المجازان سوسيالي سوليدير في قبلي وتكون انطلاقه جيده معناتها للناس الكل ان شاء الله برمجه هذه كفكره معناها انتم يظل مازالت تخمر هي متخمره في راسي وان شاء الله بقدره ربي مع البلديه ومع فريق المشروع باش يجي البلديه تو للانجاز يجي للدعم اللوجستي بالطبيعه سي حكيم كنا نسمع في أخت فتحية في يعني جميل جدا ما قيل حول التفكير أن تجمع في إطار اليوم أنتم كبلدية يعني كيف تشوفوا الفكرة دي وين مجال مساعدتكم ولا مدى يعني معناها انسجامكم معها نرجع ونقول ديما معناها بالنسبة للبلدية بالفكر الجديد ولا بالتوجه الجديد هو باش يكون عندها جانب منها الاستثماري يعني البطال ما عادش باش يمشي له باش يولي يمشي لرئيس البلديه اللي باش كذا باش يطلب خدمه لان معناها هذا التوجه اللي باش يكون في المستقبل وبالتالي الفكر ان نمشوا في مجالات فيها استثمارات هذا واجب بالنسبه لمجالنا احنا كولايه قبلي معناها فما مجالات سي الهادي راهو علاش ديما ماذا بينا التخصص يكون باهي. احنا مجالنا يختلف عن المجالات الاخرى. في مجال اخر كيما ما نعرفش يعني سوسة والاصفاق وين فما الاندستري وين فما المصانع وين فما كذا راهو عادي جدا انهم يركزوا على الحاجات هذية في اقتصادهم. في مجال كيما مجالنا اللي نفتقدوا فيه الحاجات اللي تنجم تبسربين العدد الهائل هذا من البطالة كان مناطق صناعية كبرى اللي فيها المعامل الكبرى اللي تنجم تستوعب ولا غيرها. دونك اذا كانها مش موجودة اليوم لابد ان نفكروا في حاجات اخرى تكون مماثلة لها اللي موجود في البلايس اخرى وعندها قدرة على استيعاب اليد العاملة اللي موجودة. وإحنا نرى اليوم كيفاش نحكوا على الارتزانان هو جانب البطالة اللي موجودين اللي عندهم حرف، لكن في الواقع المشكل الاساسي ديما نحكوا عليه هو بطالة تاع اصحاب شهادات التعليم العالي. اليوم باش تحكي على كيفاش تبسوربي بطالة تاع اصحاب شهادات التعليم العالي بالاقتصاد التضامن والاجتماعي وبهاللي تحكي فيه المدام راهو حاجة الفتحية راهو حاجة يلزمها شوي خدمة وشوي تفكير وبرشا وبرشا وديش حكينا الصباح في حاجه اخرى هذا سكوب اخر. قلنا فما احنا خدمنا على الارتيزانال وعلى فما جانب اخر جديه هي المجمعات المائيه اللي اليوم اللي اهميتها على مستوى مجال بلايه قبلي راهو اصبح مهم ومهم جدا في استيعاب ولا الابسوربسيون نتاع البطاله نتاع اصحاب شهادات التعليم العالي وبحاجات بسيطه اللي نجموا. كيفاش مثال سبيل المثال مثال المجامع المائيه حكينا مع فتحيه الصباح قلنا هو ديجا حكينا اللي فما نجم باش يكون ابالا بروجي. لاحظنا اللي اكبر معضله عند الجمعيه المائيه هي انها تخلص في 4 ولا 5 ملايين ضوء في كل شهر. اكبر معضله الحد الادنى هذا الحد الادنى. قلنا اذا اليوم اول تجربه باش نقوموها مع الهاش اي هو ان باش تدخلوا ناخذوا جمعيه بطبيعه الحال تكون من الجمعيه متوسطه اللي على الاقل قاعده تخلص واحد وكذا واللي البارتنير اللي معناها اللي بينيفيسيار نتاعها هي لازم نديروا كل ما عندهاش ديون مثلا ايوا كذا. وقلنا ندخلوا معها في برنامج هو ان نعملوا لها سيت نتاع طاقه شمسيه بمعنى ان هي باش تستغنى كومبليتمون على كل 4 ملايين اللي موجودة اللي تخلص فيها. شوش عليكم جماعة ستيك على كل حال هو ان فيت الاقتصاد الاجتماعي التضامني مبني على تثمين الموارد نتاع الجسم. بالضبط جيتك باللي ما شاء الله الشمس معناتها 24 سونسي معناتها نمشوا في الاتيجي بالضبط. احنا كي نقول اني 4 ملايين فضلتها في جمعيه معناها 4 ملايين نجم نعمل مغازان تاع فيها بذور ونتاع كذا منا مغادم واللي نبيع ونرجعوا. قلنا لي ترواز ايتاج احنا فقدنا ولات عندك كان النخله الفوق اليوم نولي عندك النفس وقابس في الرمان وفي الواحد والولو في الخضره وواحد وكذا بدعيه تغش هي فكره بسيطه ونعملوها بيلوت نموذجيه مع جمعيه معينه والباهي في قبلي هو كيف تنجح الحاجه الناس كل تجي لوراك اكيد. دونك احنا من الاشياء اللي قاعدين نفكروا فيها لكن قلنا نمشوا اكثر من هذا اللي راهو نجموا بك ال 4 ملايين نعملوا ريكريتمون تاع دو كادر كل واحد باش نعطوه مليون مش باهي مليون زوز ملايين لكان عندي 500 جمعيه دونك خدمت 1000 واحد وكل واحد مليون. دونك فما دولاب ينجم يتحرك بالاقتصاد التضامن الاجتماعي ومن خلال جودنا في زاوية اللي هي راهو احنا ديما في المشاريع اللي كيف ما هذه راهو هو يعطيك ديمو كلي راهو يعطيك مفاتيح باش انت تنطلق منها راه مش باش يبقى معاك هو يقول لك عام الجاي ماشي على روحك. اما انت بروفيتي منه اخلق افكار جديده حطها في التريتوار نتاعك خلي الدوله تشوفك خلي الناس تشوفك تنجح الفكره. دونك السكسي هذاك راهو بحول الله يتواصل وهذا بصراحه معناه ان نحيي فيه جودنا في زاوية لان ممكن نكونوا محظوظين بصراحه نرى ان احنا محظوظين لان الناس اللي موجودين كما فتحيه وكما ساره عندهم اكسبيرينس كبيره واضح كون عندهم اكسبيرينس كبيره كي جونا للتران هم حاضرين دونك وحنا بطبيعه الحال قاعدين ناخذوا في الماكسيموم. دونك سيتي اون اوكازيون او جامي بالنسبه للبلديه قبلي هو انها تعطي يعني انا بوي في الاقتصاد التضامني والاجتماعي تبين ان هي تنجم تعمل حلول لبعض البطال الموجودين تنجم بالاضافه الى النظافه بالنظافه اللي كرش ببليك تنجم تحل مشكله جمعيه مائيه راه تنجم تعمل كذا. دونك هذا مجال تاع البلديه ان شاء الله باش يكون في المستقبل بطبيعه الحال بالتعاون مع الاطراف المتداخله الكل كان على مستوى الفلاحه ولا على مستوى الاطراف الموجوده الكل. صح فتحيه كلمه الختام ربما شكون توجه بها كلمة الختام نتوجه بها للناس اللي تسمع فينا الكل باش يحضروا معنا غدو لأنه الفايدة للجميع لأنه الناس حتى اللي قالوا ما سمعناش بالمشاريع من الأول بالكل هاي فرصة اليوم المشاريع ما زالت محلولة الفرصة ما زالت متاحة للجميع وانه حتى حد ما يقول خطره في الطرفه صارت في جوان عام الاول وقت اللي مازلنا نعملوا فيه ورشات التوعيه حول بعث المشاريع وكل فما شكون قال مانيش باش نقدم خطره مش صحيح باش تعطوا فلوس صحيح. فما شكون قال مانيش نقدم خطره قالوا لي باش تعطونا فلوس وبعد كي يبدا المشروع باش تاخذوهم منا. اليوم نقول لهم فرصه باش تجوا تشوفوا المشاريع اللي تمولد، تشوفوا ناس تحكي على مشاريعها، تشوفوا ناس السقف بالله فتحيه ما يصيرش السقف تاع التمويل. احنا ما عندناش سقف المشروع. المشروع هو اللي دافع. الدراسه الفنيه نتاع المشروع هي اللي تاخذ بها حقك، معناتها ما نجمش نقول لك سقفنا مثلا 20 وقت تسمع فينا ناس واخذين اكثر برشا معناتها معانا. علاش؟ خاطر انه المشروع يستاهل، مشروع يستحق، والشخص الباعث المشروع يخليك تمشي معاه الابعد من وقت نجم. وهذا شرط فتحيه كنا شرطناه بالطبيعه. هذا الشرط هو على اساس انا وقتها كان يقول لك المولى 80، قلت لهم لا، قلنا لا موش 80 إذا، ومثلا كل واحد ب 40 مليون ولا 50 مليون. لا، اذا كان فما ان بروجي يستاهل 100 مليون ويلزمنا نحطوا فيه 100 وتمولي 15 بالنوعيه هذيك ما فما حتى مشكل. البريز امبورطونس هذه، فما دي بروجي اللي مش ممكن يمولهم البنك التونسي للتضامن، مش ممكن من سبع المستحيلات. كانت تقعد 20 عام تهز في الدوسي وتحط جود نفزاوي يمول لك البروجي اللي هي خاصه متعلقه بالحرف علاقه حرف ولا سيدي. اليوم عندنا شاب نحب نحياه برشا، سليمه تسكن في المنصوره. سليمه لاغا يعطيها الصحه. سليمه مولد معنا مشروع فنانه رائعه جدا. معناتها اليوم مشروع جود نفزاوي كما كان يحكي سي حكيم يمول في الفن كما يمول معناتها السمارة ويمول الدقلة ترانسفورماسيون. اليوم نحكو على السكر والفارينة والعسل وحتى مام الجلاس متاع الدقلة، كما نحكو على لوحات فنية، كما نحكو البراق معناتها مشروع كيف متاع خيولة. معناتها انه فرصة للناس بالحق. المشروع راهو ما يحدكش، ما احناش بانكا ساعة ما نش باش نطلبوك معناتها باش ترجع الفلوس. هذه منحة خذها اخدم على روحك ربي يعينك. منحة. هي منحة. لا هم هي الفلوس لا تسترجع ولا تستبدل. أي خذ فلوسك اخدم على روحك. الضمان أسمعوا. لا الضمان هو أن تكون بالفعل معناها جدي. خاطر هو يتعدى على دي كوميتي زاد هو دراسة المشروع واحد وكذا ثبت جديته وقدرته على أنه يخدم المشروع ما فما حتى مزدع أن باش ياكل. سي حكيم اعطيت الفتحيه كلمه الختام وتعرف لي بليز امبورطون في حياتي ديما نحب نبحث على كل ما هو استراتيجي. جانب اخر يخدم على جود نفزه وهو انه باش يكون عندنا مخطط تنموي محلي. الاول اعتقد انه باش يكون في بلديه من جمله 350 بلديه، وهذا باش يكون سبق ان شاء الله. السيمينار نهار 6 فيفري والسيمينار تاع 6 فيفري في هالاطار هذا معناها 6 فيفري ان شاء الله كان عشنا نهار الخميس. نهار الخميس 6 فيفري. الشكر الموصول للسيد حكيم بن حسين والاخت فتحيه البدوي. مشروع جود نفزاوة قلنا المسابقة هاكم قلوكم غدوة في تلمين انطلاقا لكاك القرية الحرفية والسياحية. أي موجودين من 8 من الساعة الثامنة صباحا 8 ما هو 8 ونص الثمانية حتى كش السبعة متعلي لما 6 ونص تسكر المسابقة مع الرمان الغداء والعشية. ما نشني عارف لا موجودة القهوة والعصير أكيد مطبقة. تلمين لا ونحب نحيي نساء تلمين صراحة اتصلوا بي وقالوا انهم هم نهار السبت باش يعملوا هم النساء التلميم لمدين بعضهم باش يعملوا اكله تقليديه كهديه منهم للناس اللي حاضره وكذا. فتات وبركوك انا باش نجرب عندي عاده. انت مدعو انت مدعو للفتات. مرحبا بك مصبا على تقول سبك ان شاء الله. ساده مستمعين هيك نكونوا كملنا حصه فروم اليوم الخميس 30 جان في 2020 في اربع محاور كنا تطرقنا لها. إن شاء الله ملتقانا يوم الاثنين القادم انطلاقا من الرابع في مواضيع ومحاور أخرى. إلى ذلك الحين هذا الهادي بوصفة وزميلي علي دلمولي يقول لكم في الأمان بسلامة.